ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمتم مساء. هذه المحاضرة أو هذا المجلس مجلس منفرد، ليس امتداداً لشيء، وليس له محاضرة أخرى، أو ليس له عاقب إن شاء الله. هو مجلس واحد وهو مهم جداً جداً جداً، بعنوان نصائح للشاعر المبتدئ. نصائح للشاعر المبتدئ جمعت فيه بعض من النقاط والمبادئ والأسس للشاعر، وبعض تصورات، بعضها يتعلق بالعمل بصناعة الشعر، بعضها يتعلق بالفكر في الشعر، من جذور فكرة الشعر أصلاً، وهي أمور جوهرية ومهمة وخطيرة جداً جداً، لأنها يعني تصنع عقليتك وتصنع مكانك بعد ذلك في التاريخ الشعري والتاريخ الأدبي. ولذلك يعني لما فكرت فيما أشغل به هذه المحاضرة يوم الجمعة، فكنت أفكر في تناول قصيدة أو كذا، في الأخير قلت لا، هذه المحاضرة مهمة جداً، لأنني وجدت نفسي أجمع بعض النقاط الرئيسة، كل نقطة منها تحتها يمكن أن أسهب وأنا أتكلم كثيراً، وتحتها كما يقال فلسفة، ولكنني سألخص تلخيصاً سريعاً، واضح؟ لكن دون إخلال إن شاء الله، مطلقاً دون إخلال. وبعد ذلك إن شاء الله يمكن أن نفصل في كل قضية وأن تبني على النواة الرئيسية تتلقاها هنا في هذه المحاضرة. ستكون عبارة عن هذه المحاضرة عبارة عن 11 نصيحة للشاعر المبتدئ. 11 نصيحة للشاعر المبتدئ، وأنا أذكر رأس النصيحة الذي تكتبه، ثم أتكلم عنها كلاما يحيط بها وينيرها لك إن شاء الله تعالى، دون إسهاب أو دون تفصيل بعيد، لأن هذا له مقام مختلف. أول نصيحة تأخذها في هذا المجلس وفي الشعر عموما، أن تعلم أن الشعر عزيمة. هذه أول نصيحة، كلامي الذي أقوله هذا حقيقي وليس كلاما وعظيا أو كذا. اعلم أن الشعر عزيمة. ما معنى عزيمة؟ الشعر عند العرب وعند كل أمة، في حق كل أمة، هو حضارتها ولسانها وكيانها وهويتها. فالشعر عند العرب عزيمة. الشعر عند العرب عزيمة، عبارة عن تخليد. العرب يقولون الناس أحاديث، فيخلدون ذكراهم في هذه الأشعار، وأنت في الأخير تموت وكلنا نموت، ويبقى بعد ذلك حديثك أو ما صنعته أو ما فعلته. ولهذا لم يكن عند العرب القدماء ينفصل المعنى عن الجودة. عندنا ينفصل المعنى عن الجودة. كيف؟ أنا يهمني المعنى حلو، ولكن الجودة الشعرية لا تهمني، وغيرك يهمه الجودة الشعرية لا يهمه المعنى. العرب لم يكونوا كذلك. هذه الثنائية عندهم، ثنائية المعنى الحلو أو المعنى الذي يستهويني والجودة، ليست موجودة عندهم. ليست موجودة. المعنى هو الجودة، لأنه يريد أن يدون المعنى في نص عال، لأن اللغة كانت عمودهم الفقري. يعني كان شرف المعنى، كان المعنى الذي يحبونه أن يكون النص عاليا. فهمتم القضية؟ نحن عندنا لا يهمك اللفظ والفصاحة واللغة وكذا، مهم عندك بعض المعاني التي تعبر عنك. العرب لم يكونوا كذلك، لأنهم كانوا في حقيقتهم فصحاء على تفاوت مراتبهم، لكن شرفهم في اللغة. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الشعر علم قوم لم يكن عندهم علم غيره. الشعر كان علم قوم، فهو كان علمهم، كان الشعر علم العرب. فالشعر عزيمة. لا تنظر إلى الشعر على أنه هو هذه المجالس الأدبية التخفيفية التي كذا. على طول يعني من وجد هذا يخبرني، يعني على طول ما قرأت في تاريخ الشعر القديم وفي الشعراء القدماء، لم أجد نصا واحدا فيه ما يشير إلى التروح بمجالس الشعر. لم أجد نصا واحدا على طول ما قرأت، لا أذكره لأكون دقيقا ومحتاطا، ومحتاطا بشدة أيضا، يمكنني أن أجزم من حقي، لكن سأقول لا أذكر أنني قرأت على طول هذه السنوات، وأنا كثير القراءة في الدواوين وفي أخبار الشعراء، لا أذكر أنني قرأت نصا واحدا عن الجاهليين فيه ثقافة التروح بالشعر. يعني أن يذكر الشعر على أنه في ذيل المجالس الثقيلة، مجالس الفقه، مجالس اللغة، نتروح ببعض أشعار. لم أجد نصا عن القدماء في هذا السياق، بل كل ما وجدته من أشعار القدماء أن الشعر عندهم قضية وشرف. يعني أنا أتخيل مثلا أن امرأة القيس مثلا لما جلس إلى يروي مثلا للشعراء في بني يربوع، مثلا يروي لهم قفا نبكي، أنا أتخيل مجلسهم في هذا، لأنه جلس هكذا، هو أمير كندة أو كان في هذا الوقت ملك كندة، يجلس هكذا بين كبار القوم وفيهم رواه وفيهم شعراء وفيهم كذا، ويجلس ويروي. أتخيل أنهم كانوا ينظرون بعناية واهتمام إلى النص، وليس أنهم لم يكن الأمر كذلك. نعم الشعر له سكرة وله أثر في النفوس بتدبره وكذا، لكنه في الأصل قضية. وتخيل أنه لما أنشد هذه الأعجوبة الزمنية قفا نبكي، أن بعضهم أتخيله هكذا، يعني حتى لم يكن حقين بالضبط كما أقول، لكن أتخيل أن هذه طبيعة هذا المجلس، أنهم قالوا له: لقد أجدت والله يا أمير كندة أو يا ملك كندة في تخليد نفسك وذكراك. أتخيل أنه كان يروي لهم ما يخلده، اسمعوا مني ما يخلدني. فهمتم القضية؟ كان الشعر، تذكروا دائما كلمة عمر بن الخطاب، كان الشعر علم قوم لم يكن عندهم علم غيره، لم يكن عند العرب إلا هذا العلم. هذا النص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يتسق معه ولا يليق به أن يتحدث عن الشعر أنه هذه الترويحات تأتي في آخر المجالس. يعني مثلا ترون الشيخ الفاضل الشيخ سعيد الكاملي مثلا يأتي في آخر مجلسه ببيت، أو إذا جاءت مناسبة وتحدث، هذا لابد أن يوضح بأنه ليس هو الأدب، هذا ترويح. ولذلك يتساهل في رواية ما لا سند له، وفي رواية ما يقال ويروى ويقول كذا، هو القضية عنده هامشية. هذه القضية الهامشية ليست هي القضية الشعرية التي تكون ثقافة قوم ولسان قوم وهوية قوم، التي صارت بعد ذلك هوية إسلامية. العرب الأمر تحول عندهم من هوية قومية، هي قومية العرب التي كانت على أشدها وكانت عنيفة جدا، إلى قضية دينية، وصارت العربية دينا، وجاءت المدونة العظمى التي هي القرآن على لسان العرب بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج. ولو فهمتم قضية اللغة لفهمتم أن حركة المعاني التي في القرآن هي حركة المعاني في ذهن العربي، فكأنك صار عليك من الواجب أن تتلقى كيف كان يفكر العربي وكيف كانت تحرك المعاني في ذهنه. كل لغة تفقد عناصر، تفقد أشياء وتأخذ أشياء. يعني اللغة العربية فيها أشياء ليست موجودة في الإنجليزية، والإنجليزية فيها أشياء موجودة في العربية. هذا ليس ضعفا في العربية، وإنما يعتاد عنها بشيء آخر في العربية، أو هذا الجزء من التفكير في اللغة الإنجليزية لا تعترف به العربية مثلا، ليس من ثقافة العربية. جاء القرآن على هذا النسق موافقا في النحو والصرف والبلاغة والفصاحة لسان العرب، فصارت العربية دينا. ومع ذلك العجيب أنك ترى الشعر يروى في زمننا أنه ترويح، يعني يبلغني البعض من بعض المشايخ يعني يقول يعني محمد رشيد بيعمل إيه؟ بيشرح شعر هكذا تكلم، يعني واضح؟ يعني والله يقطع، لا أقول يقطع يعني شماله بيمينه، يقطع يمينه بشماله، بل يقطع عنقه بشماله، شعر. لتعرف قضية هذا الشعر أصلا، لتعرف أن هذا النص الشعري هو عبارة عن حركة المعنى وكهرباء المعنى في ذهن العربي الأول الذي نزل به القرآن. وهذه الحركة التي نزل بها القرآن التي هي في الذهن، ما المصحف؟ كلام مكتوب، حركة معاني مسجلة، صح؟ لا تقل في عقل الله، الله نزله بلسانك، ذات الله منعزلة، الله نزله بلسانك أنت، فهمت؟ هذه الحركة للمعاني مسجلة لك، هذه الإشارات الكهربائية مسجلة لك في صورة شفرات وكلام مكتوب وإشارات ورموز مكتوبة في الدواوين الجاهلية القديمة. فهذه الدواوين الجاهلية القديمة تعيد بها حركة الكهرباء المعنوية في الذهن مرة أخرى لتفهم القرآن فهما صحيحا. ولا تستغرب، فالسطر الواحد بحر يمكنك أن تفهمه على عشرات الأوجه، وأن تحمله ما يتحمل وما لا يتحمل. وقالوا القرآن ذو وجوه، كما قال بعض الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب فيما أذكر، القرآن وحمل أوجه، حمل أوجه. والنص القرآني فضفاض لأنه نص أدبي رفيع عال بخلاف السنة التي هي أقرب إلى الشروح الفقهية، توضح وتخصص وكذا وكذا. واضح؟ فعلى نفس النسق والكلام، النص الأدبي القرآني نص عالٍ رفيع يحتاج حتى تفهمه فهماً صحيحاً إلى هذه الحركة المعنوية في عقول القدماء التي نزل بها القرآن. ما طريقك إلى هذا؟ هذه الإشارات المدونة فيما يسمى بالشعر الجاهلي. لا تجد أمة أبداً تحترم أدبها الآن، منذ العصر اليوناني والإغريقي في الأدب اليوناني والإغريقي إلى النظريات، احتدام الصراع في النظريات الأدبية الحديثة، وأنا شغوف بقراءة هذه النظريات الآن وكذا في السنوات الأخيرة، لا تجد أبدا من يتناول الأدب بثقافة الترويح. ونحن مثلا نخرج في الصحراء ونعمل شاي ولا الله وجو جميل وكذا، هذه خارجة عن عزائم أمورنا. لا، الشارع عندنا عزائم الأمور أصلا، وكما قلت لكم لا أجد عن الجاهليين نصا واحدا عن الجاهليين فيه أنهم تروحوا بالشعر، وإنما الشعر عندهم قضية. عبد يغوث بن الحارث يقتل في بني تميم بعد الحرب مع علي بين اليمانية وبني تميم بعد يوم الصفقة، شرح قصيدة الروح، ذكرتها في شرح قصيدة الروح، يطلب منهم أن ينشد قصيدة، أن يؤلف قصيدة. وهذه القصيدة أنا أظن أنهم تكرموا على أنه لم يكن في قوم بينه وبينهم ميثاق، أو في قوم مثلا هم قومه أو يوالونه أو من مواليه أو كذا أو من أصحابه حتى يحفظوا ذكره ويخلدوه. لا، هو طلب منهم أن ينوح على نفسه بقصيدة، وأتصور أنه طلب منهم أن يحفظوها عنه إلى أهله بن الحارث. لماذا؟ أريد أن أسجل ذكراي، أريد أن أقول أن أخلد ذكري، أخلد نفسي. طرف ابن العبد كان في السجن، قتل صبرا، وقيل أنه هكذا أول من قتل صبرا أو كذا، صبرا يعني سجنا حبسا يعني، وألف في هذا الوقت قصيدته الضادية. وحينما تدبرت هذه القصيدة دهرا ومكثت عليها، وجدت أنها كانت عدة رسائل وعدة قصائد كان يرسل بها من سجنه إلى قومه، لأنه كان يدعوهم إلى قتال الرجل، ثم كان يخاطب الرجل نفسه، ثم كان ينوح على نفسه وكذا، التي بدأها بقوله: ألا اعتزلين اليوم خولة أو غضي، فقد نزلت حدباء محكمة العضي. واضح؟ فهو سجل مآثره وهو في السجن بهذه القصيدة. هو أراد أن يخلد طرفة ابن العبد. كيف يخلد العربي القديم؟ أن يأتي بنص رفيع عال وأن يضع فيه مآثره وكذا وكذا وكذا. ولهذا فالقدماء لا يكذبون كما قال ابن رشيق. لماذا لا يكذبون الجاهليون؟ لأنهم يسجلون مآثرهم، لا يتشدقون بما ليس عندهم، لا يمدحون ملوكا ليأخذوا أموال وكذا وينافقوا كما صار العرف بعد ذلك عند الشعراء. وهذا من سر صدق القدماء، أنهم يسجلون مآثرهم. امرؤ القيس بهذه القصائد التي سمعتموها في المحاضرة في آخر المحاضرة الماضية، هذه القصائد يسجل بها ما تشير إليه النصوص من مكانته ومن ملكه وحياته الماضية. هو نجح في تخليد نفسه. ما امرؤ القيس عندنا بدون هذه القصائد؟ لا نعرف. آخر ملوك كندا يعرض له في التاريخ بمناسبة، تقرأون في التاريخ الممالك العرب قبل الإسلام، آخر الممالك مملكة كندا التي سقطت بسقوط الشاعر الملك أو ملك الشاعر المعروف في الأدب. وترى أنه يذكر الكلام هذه مرة جادا وليس كما يحكى في الأدب، أنه سقطت المملكة بقتال قبيلة أسد له وكذا واغتيالها لأبيه، وذهب هو ليتعاقد مع القيصر على ليمده بجيش ليسترجع ملك كندا مرة أخرى، والأمور ليست واضحة في هذه ما الذي وقع بينهما وبينه وبين قيصر وكيست واضحة وكذا، يعرض الموضوع على أنه آخر ملوك كندا. بخلاف ذلك لا، الذي خلد امرؤ القيس بهذا الشكل هو هذه القصائد التي خلد فيها نفسه. ولذلك هذا مرتبط بأمر آخر في ثقافة القصيدة العربية، أنها قصيدة تلقينية ليست رومانتيكية ارتجالية، قصيدة رومانتيكية. فأول نصيحة معكم في هذا السياق هو أنا فقط أسجل الأمور في نقاط سريعة حتى لا ينسحب منا الحديث، لأنني معي 11 نصيحة يعني لابد أن ألخصها في ساعتين تقريبا أو أكثر قليلا. نعم. وفي الأخير أقول، ليس تخيلوا الآن معي، يعني ليس من المنطق وليس من العقل وليس من الاتزان أن تتصور أن تقوم أمة وأدبها عندها، لغتها عندها التي هي أعلى نصوصها، تكون في سورة الترويح. ولذلك ترون مؤشر، ركزوا في كلامي، ترون خط، الخط البياني، الخط البياني للترويح بالشعر يطرد عكسا مع الخط البياني لنزول الأمة. كلما على الترويح بالشعر ترى الأمة في انحدار واللغة في ضياع. يعني بدأ من أول العهد الأموي أو آخر العهد الأموي بدأت فكرة الترويح بالشعر، ترى أنهم يجلسون في مجلس ويروى الشعر وكذا، ومع ذلك كان عزيمة عندهم. كان بنو طبعا يعني فضل بني أمية، أو أقول يعني ميزة بني أمية كانت في قضية الفصاحة، نعم، حافظ على الفصاحة ورواية الشعر وكذا. وكان كل ملك أو أمير منهم أو حتى من الكبار منهم يأتي لابنه بالمؤدب، ما يسمى المؤدب. المؤدب هو الذي يرويه الشعر أولا، وكان أقل الناس أجورا معلم النحو. لماذا؟ لأنهم يعلمون من لا يعرف كيف يقول قال زيد. الأمويون لا يبحثون في هذا، يبحثون في راوي الشعر الذي يروي الكلام العالي والنص العالي. واضح؟ وسترون قضية الترويح بالشعر مضطردة، وهذه فائدة القراءة الكثيرة يا إخوة، لابد أن تقرأ الكثير لأنك ستستنتج وتولد أفكار وأشياء ونتائج من كثرة ما تقرأ. ستلاحظ أن قضية الترويح ومجالس الترويح بالشعر وكذا تتفق كثيرا مع نمو علم البديع، المحسنات الصوتية والمعنوية والجناس والمطابقة وهذه الموسيقى والجلجلة في الأبيات. ترى هذا يناسب كثيرا هذه المجالس التي يجلسون فيها ويستروحون بالشعر وكذا، وترون اللعب بالشعر كما عند المتأخرين. فترون كل الشواهد تدور حول أن أو تؤكد أن النزول في المستوى الشعري يضطرد مع عكسا مع التقدم أو ارتفاع فكرة التروح بالشعر. كان الشعر من قبل عزيمة، فترى قل في شعرهم قضية الجناس والمطابقة وكذا. هل معنى ذلك أن الشعر نص إخباري تاريخي ليس فيه جمال؟ لا، هم عندهم لا تنفصل القضية، عند العرب لا تنفصل القضية. قضيتي أن أسجل مآثري وأسجل تاريخي وأخلد، والناس أحاديث، أن أسجل تاريخي في نص شعري رفيع عالي جميل، هكذا يخلد ذكري، هكذا يخلد ذكري. إذن النصيحة الأولى، اعلم أن الشعر عزيمة، ستلعب بالشعر تمزح وتبين أنك محترف وكذا، العب، التاريخ سيمر عليك هكذا، لن يعتبرك، لن يسجلك أصلا، لن يسجلك التاريخ مطلق، وإنما سيسجلك إذا كانت تجربتك حقيقية فخمة، إذا كان نصك عاليا يحوي شيئا ذا قيمة وكذا. انظر لقصائد المتنبي، قصائد أبي تمام، قصائد عالية من جهة المعاني والأحداث، وعالية من جهة النظم والجهة الفنية. وهناك أشعار سقطت للمتنبي، حتى المتنبي أشعار سقطت لأبي نواس الذي كان يمزح كثيرا. واضح؟ ديوان عمر بن أبي ربيعة 444 قصيدة، ولكنه كان يهذي كثيرا لأنه كان يخاطب نساء، كان غرضه النساء، والنساء لا تحتاج إلى شعر فحل رفيع حتى يعني يؤكل عقلها، يعني هذا نص عادي. تفهم مولانا؟ نعم. من أين مولانا؟ كرغزستان. يقول كرغزستان صح؟ كرغزستان. نعم، مرحبا بك يا مولانا. فحتى قال جرير بن عطية لما سمع الرأي الطويلة من آل نعمان أن تغادر فمبكره، قال ما زال هذا الفتى يهذي حتى قال الشعر. فديوان عمر مليء بهذا، والتاريخ حفظه. لماذا؟ لأنه يحتاج إليه في التروح وفي اللغة أيضا، قضية اللغة أنها حجة، عمر حجة في اللغة. لكن هل يروى مع الشعراء الفحول؟ لا، عمر لم يوضع في طبقة واحدة من طبقات الفحول، وإنما ذكر أنه فصيح فقط في فحولة الشعراء، أنه فصيح وأنه كذا. لماذا؟ شعره نعم حلو من النظم الخفيف وكذا، لكن لم يختزن فيه فحولة شعرية عليه كما فعل القدماء وأصحاب المعلقات وكذا. وكل له غرض، أمر قيس يسجل مآثره وملكه في مملكته التي ضاعت، والنبغة الذبان يعتذر لملك، والحارث بن حلزة يعني يناقض عمرو بن كلثوم، عمرو بن كلثوم يسجل مآثر بني تغلب وكذا. كلها قضايا قد لا تكون تهمك بعد ذلك، لكن اختزن فيها من العوامل الفنية والعناصر البلاغية العالية ما يجعل هذا الشعر عزيمة وقضية عندك أنت تدافع عن هذا النص؟ هذا نص مقدس بالنسبة إليك، ينبغي أن يكون نصا مقدسا بالنسبة إليك. هذا النص هو الذي يحف القرآن، وإذا لم يكن يحف القرآن فهذا نص كيانك لابد أن تحافظ عليه، وإلا ستكون ضائعا بدون أحد بدون شيء. تخيل إنسان بلا نص، إنسان بلا آداب، تخيل إنسان عربي هندي كذا يقول إيه ديستوفيسكي و ديستوفيسكي ومن زميله ليوتلستوي وكذا، ونتكلم عن الأدب والأدب الحديث دان براون وشفرة دافنشي وكذا، أصبحنا هكذا واضح؟ وليس عندك أن أجيب محفوظ واحد تاني اثنين تانيين أسهل واضح؟ لا، أنت في الأخير لك آدابك لك هويتك، القضية قضية عزيمة، الشعر عزيمة، لا تلعب بالشعر، لا تلعب بالشعر. هذه النصيحة الأولى. كما قلت وألخص سريعا، لم أجد عند العرب القدماء ما يدل على أنهم كانوا يستروحون بالشعر، وأنه كانوا يجلسون بعد كد في يوم وعمل وتعب وكذا ويروون الشعر. لا، كل الشعر عندهم كان عزيمة، إما أنه قاله في سجنه أو في موته، أو إما أنه قاله في سجل مآثره في رحلة الله كامرئ القيس وكذا. الشعر عندهم عزيمة. هذه هي النصيحة الأولى، الشعر عزيمة، لا تلعب بالشعر. تفضل. نعم. نعم. هذا في العصر الإسلامي. نعم. يعني ده ظهر بعدين. نعم. قضية أن يتخذ الشعر، وحتى هذا لا يدل على شيء. يعني خرج عمر بن أبي ربيعة مع أصحابه فرأوا السحابة، فقالوا ليقل كل منا، انظروا أصل قضية حدية هكذا. قالوا ليقل كل منا بيتا في وصف السحاب. هذا ليس لعبا في الشعر في الحقيقة، بل تخيل هكذا رجال في الخمسين في الستين في أربعين من عمرهم وكذا يخرجون هكذا ليقل كل في السحاب، هذا كأنه تمرين في موقف. بالعكس بالعكس هذا يدل على أن هذا الأمر يعني ملك عندهم. تفضل معنا. تفضل. هذا يدل على أن تفضل سيدي. صح. هذا يدل على أن الأمر ملك عندهم وليس شأن يلعبون به وكذا. نعم يمكن أن يتدربوا في بيت أو كذا، لكن في الأخير بالمناسبة الذي يقول بيتا لا يكون شاعرا أصلا، وهذا سيأتي توضيحه إن شاء الله. إذا النصيحة الأولى أن تتخذ الشعر عزيمة، والعزيمة ترتبط غالبا بالقصائد، القصائد الطويلة. وكان حتى لو درستم الشعر في القديم، الشعر الذي هو قبل عصر القيس والمهلهل وكذا، كان الشعر عبارة عن أبيات ومقطعات يقولها الرجل في حاجته. ما في حاجته؟ في حرب يرتجز، في حرب، في عزاء، في حزن، في غضب، في كذا، في فخر، واضح؟ في هجاء كانوا يفعلون ذلك، وهو أيضا من العزيمة. لذلك حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل عن الشعراء قال أولهم امرؤ القيس، يقول خسف لهم عين الشعر فافتقر عن معاني نعور أصح بصر، لأن هذا الغزل والبكاء الغزلي الذي عند امرؤ القيس لم يكن عند القدماء. يعني حتى العزيمة في المعاني كانت عند القدماء أكثر من عند امرؤ القيس. هو حول هذه المعاني وجعلها تقليدا فنيا يستعملونها حتى للمقر حقيقيا. لم يشرح هذا النص إلى أمام الشعب فقط، الأديب المحدث عمر بن الخطاب يقول كان الشعر علم قوم، كان سابقهم لما سئل عن الشعراء قال سابقهم امرؤ القيس خسف لهم عين الشعر فافتقر عن معاني نعور أصح بصر. خسف لهم عين الشعر يعني هو الذي أخذ هكذا المعول وضرب لهم الأرض فخرجت، مع أن الشعر كان موجود من قبله. قال فافتقر خرجت عن معاني نعور، معاني معيبة أصح بصر. يعني كان العربي يأنف أن يبكي من الحبيبة مثلا، وأن يذكر الغزل، وأن يبكي على الديار، كان يتخبأ أصلا من البكاء، واضح؟ وكان يبكي لكن يتخبأ من البكاء، يتخفى. وما كان يقول في الغزل وقلت لها وقالت لي وكذا، ما جاء عمر جاء امرؤ القيس وقال بهذه الجودة الفنية العالية، جودته الفنية غلبت على طبائع الناس، فصاروا يقدمون بمقدمات كمقدمات امرؤ القيس دون أن تكون مقصودة بذاتها أصلا، وكانت ستكون معيبة عندهم لو كانت حتى حقيقية لا يذكرونها، لكن غلبت القوة الفنية عند امرؤ القيس. فالشعر أيها الإخوة العربي من جهة العروبة، الشعر العربي عزيمة وليس لعبا. تقول شعر عمي، تقول شعر كذا، شعر لطيف، شعر غزل، أبيات تكتب في الفيسبوك هكذا وكذا، هذا شيء آخر، هذا ليس هو الشعر. الشعر تتروح تروح، لكن لا يكون شعرك تروحا، لا تكن لعبا بالشعر. الشعر قضية أمة. محمود شاكر في نمط صوت مخيف يقول كلمة رائعة جدا، يقول الشعر إذا ضاع من أمة ضاعت هذه الأمة. شعر كل أمة إذا ضاع ضاعت هذه الأمة. لماذا؟ يفتجد هذا تفسير محمود شاكر يتكلم بما يشعر. الغربيون يفسرون مثل هذا الكلام، فهذا الكلام تجد تفسيره ليس تفسير لكلام محمود شاكر، هم يقولون ذلك. تي إس إليوت، توماس تينيس إليوت يقول، هو الأب الروحي للنقد الأمريكي الجديد، يقول الشعر لغة قومية، يعني لغة كل شعر كل قوم لا يفهمه إلا هؤلاء القوم، فمكوناته معقدة. ولذلك إذا دخلت دولة واحتلت دولة أخرى فإنها تستطيع أن تغير في لغة المؤسسات ولغة التعليم، وسيظل هؤلاء القوم أصحاب الدولة المحتلة التي تم احتلالها يظلون يتكلمون بالشعر الذي لا يعرفه غيرهم، ولا يتمكن المحتل أن يغير فيها إلا بعد أجيال وأجيال وأجيال، بحيث خلاص العقل يمسح انتهى، يكتسبون يغسل عقلهم من لغتهم، لكن يظل شعرهم نواة تبعث منها حياة لغتهم مرة أخرى. لماذا؟ ما الذي جعل الأمر كذلك؟ اللغة فيه ما سماه إيفون ريتشاردز الناقد الإنجليزي المعروف، قال هو بسماه في علم الأسلوب، هو الذي أول من فرق من الغربيين بين الأسلوب الأدبي والأسلوب اليومي أو العلمي. يقول الأسلوب الأدبي فيه ما يسمى بالعناصر الفنية، يعني هناك عناصر في الداخل، بعضها من عناصر البلاغة عندنا وكذا، هناك أشياء تحدث في التراكيب وفي الكلام وكذا تجعل هذا النص أدبيا. هذه العناصر خفية جدا لا يعرفها إلا أصحابها، منها الأصوات. الأصوات كل قوم عندهم أصوات، يعني مثلا العرب عندهم الحاء والصاد وكذا لها دلالات ومعاني ليست عند الغربيين، والروس ليس عندهم الحاء، لن يفهموا أبدا ما هو بالحاء عند العرب. ماذا تفعل لو جانس الشاعر بالحاء وهو يريد أن يحدث لك صوتا في البيت بالحاء؟ لن تفهم، ستحوله. أنا كان اسمي في روسيا مخمد، مخمد عشت في روسيا سنوات، كان اسمي مخمد، صح الروس كذا يقولون مخمد، ولما سمعوا والدي يمزح معي مرة قال يا حموكشة، قال خموكسس، كان يقولون خموكس يا خموكس خموكسس، قلت خموكسس. لماذا ليست عندهم حاء؟ الإخوة الأفارقة ليس عندكم حاء صح؟ عندكم هاء مكانها صح؟ هاء تخرج الحاء؟ طبعا بالتكسب، بالاكتساب، ليس تكسب، ليس نعم. تجد عندك في أين؟ الصومال. عندكم حاء مولانا؟ أنت؟ نيجيريا. جزر القمر ليس فيها حاء. عندكم هناك توجد حاء؟ اللغة مختلفة صح؟ المهم هو خروج الحاء عندهم صعبة، يعني أسمع الشيخ فوزي يتكلم الحاء عنده يتكلفها حتى يخرج الحاء يعني. ها؟ والظاء أيضا تخرج مهموسة كثيرا جدا ومليئة بالثاء صح؟ نعم، ومع ذلك تظل صعبة، صعبة لأن يعني الضاء نحن حتى في مصر ننطقها مهموسة. الصواب هي ليست من فحتى شخص ساقط أو حتى شخص فسكت، ليست من حروف الهمس. هذه الضاء ليس فيها ذ. الفرق ماذا؟ أن الضاء والذل والثاء هكذا اللسان، كلما خرج اللسان وتعاملت بأطراف الأسنان مع ظهر اللسان قل التحكم وخرج الهواء فصار مهموسا، وكلما تقدمت زاد التحكم. فالحقيقة أن البعض يظن أنه حتى ينطق الظاء يخرج لسانه أكثر، غلط، أكثرها في الثاء. الظاء الذال الثاء لأنك صعب تخرج صوت وأنت لسانك هنا. كلما تقدمت تحكمت، أن العضلة لها طرف، عضلة اللسان لها طرف تتحكم فيه. المهم هذه الأصوات من العناصر اللغوية التي ليس لها وجود في الكلام الآخر في لغة ما، كيف تشرحها؟ فلذلك لا، كما قلت لكم لم أجد هذا عند العرب ولا عند الغربيين من قراءاتي من الأدب الإغريقي واليوناني إلى النظرية الحديثة الآن. تقام هناك الجامعات وكذا ويأتون بالدارسين من البلاد الأخرى وكذا، لماذا؟ يريدون أن يدرسوا قضية الهوية والأدب وأدب القوم وكيف يكون أدبا ونص الأدبي وكتب دفاع عن الأدب وكتب هجوم على الأدب، قضية كبيرة جدا. النصيحة الأولى إذن عندنا نحن العرب الشعر عزيمة، عرب المسلمين عندهم الشعر، عندنا الشعر عزيمة. النصيحة الثانية اختزن الفنية في النص وإياك وشعر الإنعاش. اختزن الفنية في النص وإياك وشعر الإنعاش. أول شيء لابد أن تفهمه، لابد أن تفهمه أن الشعر فن القول. عندك فنون صح، عندك موسيقى وعندك لغة جسد communication skills صح، وعندك فن التخاطب وعندك غناء، فن كلها فنون، حرام حلال ليس علاقتنا، يعني في هناك فنون، فن صناعة الخمر فن، خلاص هناك حس، نعم هناك حس، هناك فن صناعة العطور، هناك فن صناعة الخمر حرام بالإجماع ملعون واضح، لكن فن. فعندنا فن الموسيقى، عندنا فن الرسم، عندنا فن النحت، فن الشعر، فن التواصل، مهارات الاتصال مع الناس. تعالوا أكشف لكم الخدعة التي تصنع معكم عشان تحس بك، كلما سمعت هذا شعرت بإهانة، أنا أريد أنك أن تشعر بإهانة، كلما نظرت تشعر بإهانة، أنا أريد أن أحضك على الشر. نعم. أول ما يأتي الشخص يلقي الشعر قبل أن يتكلم تجد أشياء وقعت. ما هي؟ ثلاث أشياء حدثت مباشرة. ما هي؟ موسيقى من الخلف بيضحك عليك، خلاص تخدع الآن، موسيقى من الخلف وصدى صوت والشعر يبدأ يتحرك. أين فن القول؟ لا يوجد، دفن. الحقيقة هذا النص مبتور، ليس نصا أدبيا. فن القول، فن القول أن يكون الفن والمعنى والأصول البلاغية مخزونة في القول، مقياسها أن تقرأها فتفهم، لا أن تتخيل صورة، أن تقرأ الكلام. وهنا تتذكر شيئا مهما جدا، الشعراء كالمتنبي يكتبون أشعارهم، ومعنى هذا أن هذه الكتابة مفصولة عن ماذا؟ خالية من ماذا؟ من أداء الشعر، مفصولة عن أداء الشعر. معنى هذا أن الكلام نفسه يصور المعاني التي في الداخل، هو الذي سيخلق لك الصورة الشعرية والصورة الأدبية. هذا أولا. طيب تقول والقدماء كانوا يروون الشعر شفاهة. نعم هذا حجة أيضا. تعرفون لماذا؟ الشعراء القدماء كان لهم رواه، ومعنى الرواية أن ينفصل، أنك تنقل شعرك في سند وفي ناس وفي أسانيد وفي كذا، وألا تراعي أداء الشاعر، اختفى عندك خلاص. الشعر يتنقل لفظا يؤديه كل بحسب ما يؤديه، هذا معناه أن المعنى الأدبي الذي في النص مخزون في ذات النص، كيف أدي؟ حتى أدي بطريقة رتيبة. أنا الآن أحيانا أحب أن أسمع قف نبكي من أحدكم مثلا، حتى لو لم ينفعل في أدائها، تعرفون لماذا؟ لأنني أستخرج المعنى من أدائه حتى لو كان رتيبا، المعنى حاصل في النص، كأنك تأتي برسالة تقول فلان يقولك. طيب تعال إلى القرآن، كيف ترتبط بالقائل في الأداء الجسدي؟ الله أنزل لك نصا ليعمل النص وحده، كيف تتخيل القائل؟ لن تتخيل القائل، ولا يجوز لك أن تتخيل القائل، لأن القائل هو الله سبحانه وتعالى، لكنه فصل لك عن ذاته نصا وجعل معناه قائما بذاته. إن هذا القرآن يهدي، هو يهدي للتي هي، هو يعمل. تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي أبدا، نضل به بعدي أبدا، الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهما يعملان من حيث النصوص. فإياكم والانخداع. أنا لا أقول الفنون الأخرى لا قيمة لها، أقول لا تداخل بين الفنون، لا تضحك علي، لا تخدعني، لا تقل لي انظر فلان شعره جميل وفجأة ترى من الخلف موسيقى يهيئك حتى ما لم تفهمه تظن أنك فهمته، هي موسيقى، فهمت الموسيقى. كثيرا جدا أفصل الموسيقى عن الكلام والله العظيم وأنا أكون سعيد، شو موسيقى يا سلام، فعلا أفصل أتقيأ، أشعر أنني خدعت، ضحك علي، خضعت. ودائما قبل أن ينطق أول كلمة يدخل الموسيقى، تستعد أنت. ثم الشيء الثاني صدى الصوت. لماذا؟ صدى الصوت يخيل لك أن هذا الرجل الحزين يلقي في جبل من الجبال الثلجية البعيدة، والكلام عميق، لابد أن يرن صح؟ عميق. صدى صوت، انا كنت اعمل صدى صوت في تسجيلاتي، عايزهم يسمعوا. طب اعمل ايه؟ عايزه يسمع، ما لو لقى كلام كده يعني هو لا يركز في الكلام. صدى الصوت تحس ان انت في جبل وفراغ. لحظة لحظة، هذه معاني زائدة على النص، لأن هذا ليس النص، هذه معاني زائدة على النص. صدى الصوت لها معاني أخرى مع الموسيقى، تخيل الموسيقى وصدى صوت، خلاص الكلام اتدفن تحت، كلام غير موجود، دفن بين فنون أخرى. مثل هذا الشخص الذي ينغم لك القرآن وأنت لا تفهمه وتعيط، تبكي، تبكي على طريقة أو على بكائه لو بكى وأنت لا تفهم الكلام أصلا. وهذه حقيقة صريحة أنفسكم، القرآن كلام الله الجليل، بكاؤك عليه أو بكاؤك به ليس هو الذي يثبت هذا، هو ثابت، أنت الذي تفهم النص. إن لا تقول لا القرآن هو الذي يبكيني، يا أخي لو اعترفت أنك تبكي تصنعا أو تبكي لغرض آخر لن يكون القرآن لا يسبب البكاء بأصله، سيسبب إذا فهمت معناه أنت لم تفهمه. الصحابة فهموه وبكوا، واضح؟ المهم ماذا فهمت؟ فهمت النغمة التي يلقيها يتنغم بها القارئ، أم فهمت النص وتخيلت أنه من الله؟ يعني لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى عجيب، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وتعلم أنه لوم، أوف والله أنا أشعرت يعني فعلا عفى، تقرأها حتى كذا عفى الله عنك وأنت تعلم أنها من الله. تخيل، أنا لا أتخيل، أتوقع، لا أضع أحاديث، أتخيل ربما لما يعني من الشواهد أنه لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص أو لما قرأه في خلوته كان ينهمر بكاء، عفى الله عنك لما أذنت لهم، هاتان جملتان عفى الله فيها لوم، عفى الله عنك، ثم سؤال اللائم اللطيف لما أذنت لهم. نحن قرأ كذا عفى الله عنك لما أذنت لهم، أي لأجل أن أذنت لهم، لا نفهم أي معنى الكلام، أي تركيبه خلاص، عفى الله عنك لما أذنت لهم، أنت عكست المعنى أصلا، أتلفته، هي عفى الله عنك لما أذنت لهم. تتخيل، شوف اللوم من الله، مش محت... ادخل نغمة. هذا البيت الذي قاله الشاعر إدريس جماع، اسمه إدريس جماع سوداني صح، إدريس جماع كان مريض نفسي، مرض نفسيا، كان من معاصر العقاد ومرض نفسيا، وذهب إلى العلاج في بريطانيا، وفي المطار استوقف امرأة مع زوجها وكانت جميلة فأنشد فيها شعرا، ولما تشجر معه أمن الجمال تغار مني، تغار منا، ماذا عليك إذا ما علينا إذا نظرت. الله الله الله. طبعا كلام فاضي كلامه يعني غلط، بس هو حلو يعني. المهم فهو كان مريضا نفسيا فذهب إلى بريطانيا، فكانت معه ممرضة بريطانية جميلة أو يعجب، فكان ينظر في عينيها كثيرا يعني، واضح؟ فهي تضايقت واشتكت إلى مدير المستشفى، فقال لها إذا دخلتي فلبسي نظارة شمس، يعني خبئي عينك يعني. فلما دخلت عليه وهي تلبس هذا فقال السيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالين بطار. محتاجين موسيقى يا جماعة؟ السيف في الغمد لا تخشى، السيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالين بتار. فلما ترجموا لها الكلام بكت يعني، شوف الكلام يقولها هكذا فقط، السيف في الغمد لا تخشى مض... والله يكتبها صح، يكتبها، إياك وأن تنخدع لكرامتك أنت بشعر الإنعاش، هذا يعصبني، وأتخذ بعض يظنوني متشددا لأجل أني أزهري والميل للتراث، هذا تفسير قريب غبي، لأنك لم تفهم ماذا ما الذي يعصبني. هذا فن اسمه فن الشعر، أولا هو عزيمة عند العرب، ثانيا تختزن فيه الصور الفنية ليؤدى عبر الزمن، ليؤدى عبر الزمن بنصه، يبقى النص. وأنا أعتقد أنهم كانوا في الجاهلية يكتبون أيضا، واضح؟ لكن حتى لو عن طريق الرواة يروى بمئات وبعشرات الأشخاص المختلفين ليبقى الكلام في النص، أداء الشاعر انتهى، فهم الشاعر الذي هو الذي يفهمك النص لأن النص ناقص انتهى، الشاعر وضع لك المعنى الذي هو أراده كاملا في النص، كما وضع لك الله المعنى كاملا في النص، لأنك مستحيل أن ترتبط في الأداء بذات الله. دائما اجعل القرآن حاضرا في فض هذه النزاعات الأدبية، لأن القرآن عندك الحق المطلق حتى في اللغة والبلاغة، أنت من جهة كونك مسلما تحتاج إلى هذا، واضح؟ لذلك يعجبني جدا عنوان كتاب في ظلال القرآن، آسف، في كتاب تحت راية القرآن، أن نأخذ نفس الشكل، تحت راية وفي ظلال، تحت راية القرآن للرافعي رحمه الله، لماذا هو يتصارع صراعات أدبية تحت راية القرآن، يعني يقول ما يقره القرآن سأقره وما يرفضه القرآن سأحاربه بأنه ضد القرآن، فهمتم؟ ولهذا القرآن يرفض كثيرا من النظرية الكلاسيكية والرومانتيكية. فكذلك هنا النص الذي يحتاج إلى تخيل القائل ورؤية القائل لتفهمه هذا نص ليس نصا، كما أن القرآن مستحيل أن تتخيل فيه القائل. الله اختزن لك المعنى الذي يريده الذي هو في نفسه سبحانه وتعالى، اختزنه لك في، حتى لو قلنا بكلام البعض أن القرآن حرف وصوت وكذا وتكلم الله به، انفصل عنك ذات الله ليست حاضرة، يعني الكلام خارج عن الخلاف، ذات الله حتى لو قلنا هذا الكلام الأشعري، لا ذات الله ليست حاضرة حتى لو قلت تكلم به، وصلك كلام مختزن في مصحف أو في صوت، هذا ليس صوت الله الذي تسمعه، وهذا ليس طريقة للكلام، وذات الله غائبة عنك في الأداء، في أداء النص، أنت تريد أن يكلمك الله بقراءتك أنت، فالله أودع لك المعاني في هذا النص. فهمتم القضية؟ فإياك وقت إنعاش الشعر، موسيقى تدخل صدى صوت، ثلاث أشياء بيعملوها غرفة الإنعاش، تفكر العناية مركزة اللي كله بيموت فيها بالمناسبة، كله بيموت في العناية مركزة، ما شفتش حد طلع اي حد بيخش دي ولذلك النص ميت هو كمان. الموسيقى رقم واحد، صدى الصوت، واللغه اللي جسد للشاعر، هو ده بتخدع بثلاث اشياء دول، الموسيقى، صدى الصوت، لغه الشعر، لغه الجسد في الشعر. تذكرون لما نقدت البيت للجسم الصحيح او الصحيح، يحضرني هذا البيت لانه كان منذ اسبوع واحد، لما قال كل النساء حديث بلا سند وأنت أنت حديث لابن عباس، فقلت أنت أنت حشو. البيت جميل، فيه صورة وفيه رزق، البيت رزق بالمناسبة، هذا رزق مش رزق بالهمزة، رزق رزق واضح. فهو شعر الشاعر شعر أن هذا الرزق كبير، يعني فجاءت على أنت أنت، يلا مش أخذ بالهم لا مش أخذ بالهم مين، واضح. وأنت أنت حديث لابن عباس، فقلت أنت أنت حشو. فأخونا عمر ماذا قال؟ قال طب ما ممكن يقصد وأنت أنت حديث لابن عباس. دخلنا في أمر مرتبط بأداء الشاعر، ولم يقصد الشاعر أن يدونه لينقله إلى غيره، والشعر ثقافة تدوينية، ينقل لك عن طريق قناة هي النص المسموع بعدة اعتبارات وليس مرتبطا بذات القائل، المسموع أو المقروء. إذن لابد أن تختزن الفنيات في النص، لكن إنعاش النص جرب هكذا فيما يدخلون الموسيقى فيه وكذا، جرب أن تنزع الموسيقى أو أن تكتب الكلام، وجرب أن تقرأ. ولذلك أنا أتضايق من وضعهم الموسيقى في أشعار بدر الدراية، أتضايق، لا تحتاج، لماذا؟ انظروا لما سأدي لكم مطلع. طب أولا لابد أن أنبه إلى شيء في ذهن بعضكم، سأسأل لو كان كذلك يرفع يده، في ذهن بعضكم أنني أشرح الشعر أنا أؤديه صح؟ في ذهن بعضكم أنني أشرح الشعر بلغة جسدي وأنا أؤدي، أنا أشرح نصا موجودا، يعني أنفعل مع نص موجود، أبين بلغة كلامي النص المكتوب لأسهل لك الفهم وأنت في الأول. نحن الذين نريد الإنعاش، يعني بنعيشك أنت، واضح؟ لا أنعش النص، أنا أوازي النص، بخلافي وأنت أنت حديث لابن عباسي، هذا معناه ماذا؟ أنا عشت جزءا من النص ليس موجودا، لا تقدير ولا أي شيء، لأن لم أفهمه حتى مقدرا. مش هينفع أتفرع في البيت، إذا أعتبرين مثال خطأ المثال لا يشترط فيه الصحة، يعني واضح؟ لكن أنا متأكد أن حشو ونصعب عليه. المهم، فرق بين أن تعوض بجسدك شيئا ليس في النص بأي وجه من الوجوه، واضح؟ وبين ماذا؟ وبين أن تحاكي النص، كما قال بعض السلف، قال اقرأوا القرآن على منازله، شوف على منازله، يعني على ما نزل، على ما نزل، يعني تقرأ القرآن الموجود، تتأثر بالموجود، لا أن، يعني مثلا لما أقول هكذا، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي، كذبت لقد أصبي على المرء عرسه، التفت موجود أصلا في النص. ألا زعمت بسباسة، صيغة الغائب، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي، كذبت، حصل ماذا؟ التفات، التفات بلاغي منصوص هكذا، التفات من صيغة الغائب إلى صيغة، من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب، لما فعلت هكذا كذبتي شرحت لك ما وقع، فهمتم؟ شرحت لك الموجود. لكن لو أنني فعلت أشياء جئت بنص لا يحتمل الأداء الذي أؤديه فحملته معنا بأداء آخر وخدعتك بالأداء وخدعتك بتكويني محذوفات بين الكلام تتكلفها من أدائي ولا تفهمها من النص، واضح؟ فهنا خرجت عن النص المستقل الذي هو فن، وهذا النص في الحقيقة مهما فرحت به وخدعت به الناس سيضيع في الناس، يعني التاريخ سيدمره تماما. من يسأل؟ تفضل. شعره ينطق بنفسيته، ولا يمكنك أن تحمل قصيدة على الصدق أبدا، وإنه بالفعل يعشقها عشقا حقيقيا وسيموت بدونها، وهذا الحلف حلف كثير، والله والله يعني يا رجل. لو شرحت الشعر ده بنفسيته، يعني أنا لو قريت الكلام دوت وبتكلم ومش بشرح بقى من النص، أنا كمان تخيلت شخصيته. هو شعر عمر مخيل، لأن شعر سريع، شعر عمر مخيل للشخصية، شعر سريع وشعر حواري، وكلما أطال الشعر الحوار استطعت أن تستنبط ماذا، لأنك أنت وهو تتفقان في النص، أنت متلق وهو ملق للكلام، وأنت متلقي تتفقان على عرف لهذه اللغة، فأنت تتخيل كيف يتكلم بهذا الكلام. من في الدنيا غيرك سيفهم هذا؟ لغتك. لذلك يتعلمون اللغة الإنجليزية على أهلها وكذا، لماذا؟ كيف تقال هذه الكلمة؟ أنا كنت أترجم أتكلم بالإنجليزية، فأترجم بعض الكلام حرفيا كما في، كنت باب الاستنجاء، فترجمت بعض الكلام في مجلس وفيه رجل وزوجته من كندا، فذهبت أريد أن أشرح أحكام الاستنجاء وأن يعني غسل الشرج، يعني كيف تستنجي وكذا، فترجمتها من الكذا ASS، قلت لهم في، فأول ما قلت هكذا هذه الكلمة، كنا في الجامعة الأزهر، فقلت لهم والله في القاموس والله، فقالوا لا، يقال اسمها بوتوم على البريطانية وعلى الإنجليزية بارم، بارم بارم بقول لك بارم وار ليرر فلك بوتوم يعني واش يور بوتوم، ولما تكلم في أحكام النكاح الإتيام من خلصنا بيهايند وليس إن مش عارف إيه، أنا ثقافة. طب ماذا قلت في القاموس؟ قالوا هذه عندنا لغة الشارع، فقلت عندنا لغة الشارع لا توجد في القاموس. يعني طبعا في القاموس فصيح، لغة الشارع ليست عندنا، فهم الإنجليزية عندهم هي الإنجليزية، لا توجد إنجليزية عامية وإنجليزية، هي الإنجليزية ثم لهجات وأعراف. فالإتيام حرمة أنا مرأة بالخلف نعمر بيهايند، تغسل بوتوم، طب بوتوم ترجمتها قاع، هذه بوتوم، طب أجيبها من البوتوم دي النقاع، أنا مش كوباية أنا وقاعد. واضح؟ فهذه ثقافة لغة. نعم. فالمهم أنا مثلا انظروا إلى مثلا قول بدر الدريع مثلا، هو يقول انظروا لماذا يضعون الموسيقى في هذه الأشعار، لماذا التأثير، شعره عال أصلا، لما في قصيدة أحاديث وجدي يقول انظر فقط لا دعك من أدائي، انظر إلى الكلمات، يتكلم في مطلع طللي، يعني يبكي على الأطلال ورحيل الحبيبة، فيقول أحاديث وجدي للمحبين سامره، تفت لها بالنادبين مرائره، وقد يأنس المهموم في باعث الرجا، ولكن همي لا يرى فيه آخره، إذا سعرت نار وناحت ربابة، تسعر بي شجو وناحت سرائر، وما الهذي من دأبي، ولكن إذا اختلى غريب الهوى ناجاه طيف يزاوره. الصورة شغلاك عن الموسيقى، موسيقى مين يا مولانا؟ يقول وما الهذي من دأبي، هذا الهذيان ليس هذيانا، وما الهذي من دأبي، يعني من عادتي، وما الهذي من دأبي، ولكن إذا اختلى غريب الهوى ناجاه طيف يزاوره، جاء طيف الحبيب يكلمه فتكلم فظنه الناس هذيانا، وما الهذي من دأبي، ولكن إذا اختلى غريب الهوى ناجاه طيف يزاوره، ومثلي من يعزى له العقل، أنا عاقل يا إخوة، ومثلي من يعزى له العقل، إنما على القدر المعقول ترجى المقادر، فإن أنسى لا أنسى على الخيف وقفتي، فإن أنسى لا أنسى على الخيف وقفتي، وجيبي مقدود ورأسي حاسر. الآن أنا أشرح لك ما يقال وليس أضع لك ليس موجودا، واضح؟ فيقول: فإن أنسى لا أنسى على الخيف وقفتي، وجيبي مقدود ورأسي حاسر، عشية قد مالوا فأجمعت للنوى، جحافل شوق عزرتها شواجر، فما هي إلا أن دأتني بنظرة تسمر عنها في زماني حاضر، فألويت لا أقوى على كف مدمع، وألوت بلا حول على ما تخامر، إذا ما نهيت الطرف عنها التفاتة تلفت قلب بالسماع يناظر، وقد كان ظني أن في بقية يشد بها أزري ويقتات صابر، فلما فصلنا العير أدركت أنني بكلي مثكول على من يغادر، فيا قلب هلا قد وعظت بما أتت عليك به الأيام إن فات إن فاء فيا قلب هلا قد وعظت بما أتت عليك به الأيام إن فات ماذا؟ يا رأي صح؟ فيا قلب هلا قد وعظت بما أتت عليك به الأيام إن فات، لا أذكر القافية، ذكروني بها. لا أذكر، المهم فيقول: فيا قلب هلا قد وعظت بما أتت عليك به الأيام إن فات زاجر يعني واعظ، أنا أفكر كلمة واعظ لكن ليست قافية الظاء. فيا قلب هلا قد وعظت بما أتت عليك به الأيام إن فات زاجر، وقد كنت تدعى قبل ذاك لوصلها، عامل فيها شيخ بقى، وقد كنت تدعى قبل ذاك لوصلها، فيأبى وقار فيك كان يكابره، أم النفس إن شابت يشب بها الهوى، ويحيي مناها في الغرام التذاكر، فيا لك محروما ويا لك حارما، ويا لك مقهورا له أنت قاهر، أنت عملته في نفسك، فيا لك محروما ويا لك حارما، ويا لك مقهورا له أنت قاهر، ويا لك من ضد تقمص ضده تجاذبه أن استحال تنافره، فلا بعضه ينقاد طوعا لبعضه قسرا ولا هو عن جمع النقيدين قادر، كحال بني الإسلام حين تخالهم جميعا وهم شتى ولكن تجاوروا، تكاد تضيق الأرض منهم وإنما تضيق بأموات قلتها المقابر. تحتاج موسيقى؟ حرام تدخلني موسيقى يا جماعة، المعنى ما شاء الله، يعني لا تحتاج الموسيقى، تشغلك عن الحقيقة. فلذلك أنا أتضايق من أن يضعوا في شعر بدر أو محمد الحرزي موسيقى، لماذا تنعش؟ هي كتبت موسيقى مع الشعر؟ مش محتاجين، هو نص فن القول، تذوق الفن وحده. طيب عمر بن أبي ربيعة، معذرة، عمر بن أبي ربيعة شعره غنائي، كان يضع الشعر الغناء، جرب أن تقرأ قصيدته الغنائية التي هي على البحور المجزوءة والمدمرة المفرتكة، جرب أن تقرأها بدون موسيقى بدون غناء، من الهذيان. عمر أصلا كان يؤلف الشعر الغناء، كثير من أشعاره ألفت للغناء، الرأية لا، هذا على بحر الطويل، لا، كثير من شعره إذا قرأته هكذا، ولذلك شعره من أكثر الأشعار تغنى، يعني ليت هندا وكذا، هي في الحقيقة مجزوءة حتى في الجهة، يعني حتى في المرتبة الفنية العالية الشعرية نازلة جدا، تغنى ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تقدر، أنت متكعبل في البيت صح؟ تقدر أنت البيت بيخلص قبل، أنت عايز مخنوق، يعني إذا رويت البيت هكذا القصيدة ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد، لكن لو شغلت معها بالغناء والموسيقى أو بأداء هكذا يعني جميل تتسلى به ممكن، ليس نصا منقولا، واضح؟ طيب هذه القضية، النصيحة الثانية، اختزن الفنية في النص، وإياك التاريخ يضحك عليك، أنت حر، أنت ستخدع الناس، التاريخ سيضحك عليك، سأقول أي كلام، لأن التاريخ سينظر إلى نصك فقط، النص فقط، وتذكر أن القرآن نص تختزن فيه المعاني، منفصل عن أداء القائل وهو الله سبحانه وتعالى، ليس لله أداء يؤدي به لك لتراه ويكمل لك النص، الله وضع أكمل لك النص ووضع لك النص. هذه النصيحة الثانية. النصيحة الثالثة، تحمل كثيرا من الشعر القديم، لا تكن يتيما، تحمل كثيرا من الشعر القديم مولانا يا شاعر، تحمل كثيرا من الشعر القديم. أول مبدأ تفهمه في هذه القضية أنك حينما تقول أنا أنشد الشعر العربي، فهذا معناه أنك لا تأتي هكذا في فراغ صح؟ أنت تقول أنشد الشعر العربي، إذن هناك شيء سابق عليك اسمه الشعر العربي، تحتاج إلى أن تكون خطا في امتداد هذا التيار. لا تأتي وتخترع أوزان أو تخترع أشياء ليست حتى على طريقة العرب. لا أقول اختراع أوزان لأن ربما الأوزان مقبول بشروط، لكن أتكلم عن أن تخترع طريقة أكثر، يعني أقرب طريقة الغربية. تقول أنا حر وهذا شعر عربي، من قالك أنه شعر؟ قل إنه شعر غربي، قل إنه شعرك أنت. لكن أنت لما قلت شعر عربي أنا لم أفهم هذا الشعر العربي. أنت تقول أنا أنشد شعرا عربيا، هذا الشعر العربي أنا لا أفهمه كذلك، لا أفهم الشعر كذلك كما تقوله أنت، أنه تقفز بين القوافي وتفعل كذا وتلعب وتتحرر وتقول شعر تفعيلة وشعر حر وشعر كذا، أنا لا أفهم هذا الذي تقوله. عندي نثر وعندي الوجود له، له وجود عندي في النص العربي وهو النثر الفني، يعني هو أنا لا أتجاهله، وجميل وعاد يصلح خطبة، لكن ليس شعرا، فهمتم؟ وليس معناه أن الشعر العربي هو الوزن والقافية، لكن سيأتي الكلام في قضية الوزن والقافية على استقلال. يعني أبو نواس يقول قرأت الشعر أو رويت الشعر عن 60 امرأة من العرب. أبو نواس روى الشعر عن 60 وقال دع الرجال، يقول عددت ممن رويت عنهن الشعر من روايات الشعر 60 امرأة، دع الرجال لا تعد الرجال من رواة الشعر. شوف كان في زمنه أبو نواس كان هناك من يروي الشعر من النساء فقط، ممن أخذ عنهن أبو نواس فقط 60 امرأة من العرب. تخيل امرأة تجلس هكذا وتروي الشعر. قلت لكم في الأول عزيمة ليس كما عندنا، القضية كبيرة. أبو الأصمعي في مرض موته وأبو حاتم السيوطي يسأله ويرد عليه ويقول لا استنى انتظر فلان لا كذا ويفتش، كأنهم صغار أمامك، هم كانوا شيبا أصلا، هم يتكلمون هذا الكلام. الثقافة الشعرية مختلفة، أنت ستظل ضائعا إذا لم يكن الشعر عندك عزيمة. فمن عزيمة الشعر أن تتحمل كثيرا من كلام القدماء. لماذا؟ لأن الشعر كما قال الأصمعي يقول لن يكون الشاعر فحلا إلا بأن يدور على أشعار العرب كلها يقرأها. لماذا؟ ما الفكرة؟ أنت يترسب عندك الطرائق القديمة التي هي طرائق أشعار القدماء حتى تكون على هذه السبيل، لأن بالفعل أفحل الأشعار هي القديمة. الذين بلغوا القمة فأنزل الله فيهم القرآن يعجزهم، واضح؟ القدماء الجاهليون. وهذا بالاتفاق وبالكلام، كله تحسينات يذكرونها بعد ذلك، تحسينات بديعية ليست في صلب النظم. وعلى أن ابن رشيق في العمدة يقر المولدين على اختراعاتهم في المعاني وفي البديع وكذا، ولكنه يقول ولكن قوة النظم تظل عند القدماء. تلاحظون ندرس الشعر القديم الجاهلي صح؟ المعاني قريبة والمفاخر محدودة، لكن كل له نظمه، وقوة النظم عندهم لا توازيها قوة عند أحد من بعدهم. وهكذا قال الجاحظ، وهكذا قال عبد القاهر. لماذا؟ لأن بهذا تقوم الحجة من باب الأولى على من بعدهم، لأن البعض حاول أن يعارض هذا وأن يقول من جاء بعدهم أشعر وأفصح. لماذا؟ استغل قضية المعاني المتولدة والبديع والسهولة. فلماذا بعضهم أصلا من الملاحدة الذين قالوا هذا؟ طبعا تفهم أعمال الشعر وشغل الإلحاد، لا إلحاد نعم. لماذا؟ وانتبه لهذا عبد القاهر والجاحظ، قال لأن هؤلاء يريدون أن يثبتوا أن الإعجاز أو التحدي لما قام على هؤلاء الأوائل وجد بعدهم من هو أفصح، فيكون حج على هؤلاء ومن قبلهم لا حج على من بعدهم، لأنهم فيهم الأفصح، ويفتح الباب لأمر النسبية، لأن القريحة ضعفت بعد ذلك بحكم على النص. فإذا جاء أحد وجاء بنص سيقول ماذا؟ سيقول وأنا أراه أفضل، كما يقول بعض الملاحدة البله الآن، سيقول أنا أراه أفضل صح؟ طيب وكيف الحكم؟ أين الحكم؟ الحكم الجاهلي راح خلاص، الذي كان منها المروءة أنك إذا كذبت ستفضح، الآن أنت لا تدري، يقول صح وأنت مش فاهم حاجة. ما هي الجمهور معاه، الجمهور سيفهم كلامه أكثر من القرآن لأنه أسهل له وأقرب لذوقه هو. والقرآن والشعر الجاهلي كلام معقد صعب، ألفاظ بعيدة، تراكيب وأساليب مندثرة غير موجودة. فمن باب الاستدلال عبد القاهر والجاحظ يغلقان هذا الباب ويقولان الشعراء الجاهليون أقوى الشعراء في النظم، في قوة القريحة والنظم على الإطلاق، فإقامة فعجزهم دليل عجز من بعدهم. أغلق الباب، أغلق الباب، انتهى. من سيثبتون فصاحة أعلى في من بعدهم لهم غرض سوء، يقولون الحجة تقوم على المتساوي والأدنى، على المساوي والأدنى، لا تقوم على الأعلى. ربما يأتي فيه نص، طب خلاص ربما أنت تقول طب ورينا، هيوريك أين الحكم. طعن في القرآن وشتت الناس عن دينهم. رأيتم القضية كيف تسلسلها؟ قضية خطيرة جدا، ربط البلاغة وقضية الشعر بالقرآن، فهمتم؟ فالقدماء القريحيون أقوى الشعراء نظما في التاريخ في قوة النظم، لن تجد مثلهم أبدا، واضح؟ فلذلك لابد أن تقرأ في أشعارهم كثيرا. طيب، على هامش هذه النصيحة، نصيحة أن تقرأ في أشعار قدماء كثيرا، ابن رشيق في العمدة له نصيحة ينصحها، يقول: ولا أجد أنفع للمبتدئ في الشعر من ديواني أبي تمام وصريع الغواني. أبي تمام وصريع الغواني، مسلم بن الوليد، مسلم بن الوليد، لا تقول يد ابن مسلم المدلس في الراوي في الشعر، مسلم بن الوليد، واضح؟ صريع الغواني أبو تمام. لماذا؟ لأن أشعارهما تظهر فيها الصنعة شديدة، يعني يظهر لك كيف يصنعها. يعني مثلا يقول لك أبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيد الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة، بين الخميسين لا في السبعة الكتب. التقسيم في الصناعة الشعرية والتكلف يعلمك كيف تقول الشعر. كفنانين ممثلين في التلفزيون في السينما، فنان متقن جدا، هذا لا يعلمك. فنان المتقن الذي يتحدث تلقائيا هكذا، كيف تتعلم منه؟ الذي يعلمك المتصنع الأقل، لأنه يريك كيف تفعلها ثم تتجاوزه وتتقن. يريك كيف، يعني ترى في وجهه كيف يخرج من الجو والموقف ويدخل في جو آخر وينفعل وكذا يتكلم. التكلف فيه إظهار الشرح، يعني كأنه يشرح لك. تدرى دائما المعلم يتكلف، صح؟ لا يؤدي بتلقائية. أي معلم في أي فن يتكلف الإظهار، كما في التجويد تضغط على الأحكام لتتعلم. فظهور الفنية أو ظهور التصنع أو التصنيع عند هذين الشاعرين أبي تمام وصريع الغواني، قالوا هذا يعلم المبتدئ كيف يتناول، لأن الصنعة ظاهرة جدا. على هذا أن هذا أخذ عليهما، لكنه في هذه القطعة، في هذا السياق، في هذا الباب حسن، لأنه يعلمك كيف تصنع. شعر القيس صعب أن يعلمك، شعر عمر صعب أن يعلمك كيف يعلمك. عمر أصلا جاء بنتيجة القريحة وتكلمها هكذا. كيف تتعلم الحوار، أن تدير الحوار من كلام عمر بن أبي ربيعة؟ هو أصلا كلام نثري واتزن بالصدفة، خلق هكذا، هذا لا يعلمك. لكن ترى دائما الأبيات تنشطر عند أبي تمام ومسلم، كذا كذا كذا لما كذا كذا كذا كذا، فبيعلمك وتقسم على التفاعيل وتقسم على الكذا، واضح؟ نعم معينة؟ نعم، دوابين معينة لأبي تمام ومسلم. لا، هو ديوان أبي تمام وديوان مسلم، لكل منهما ديوان، وكلاهما في دار المعارف. ديوان أبي تمام في أربعة أجزاء، وديوان مسلم في جزء واحد. ها؟ أظن ديوان مسلم شفته في دار الذخائر. ما هو أصلا من، طيب هو أصلا من ال، لا الذخائر سيكون مرتفع السعر، هو تجده في المعارف. أي ذخائر؟ في اللي في الأزهر. لا لا لا لا، هو أصلا مجلوب من المعارف، هو موجود في دار المعارف. مصور وغالي، لا في دار المعارف، دار المعارف موجود. وده أبي تمام طبع مرة أخرى. قلت له يا سيدي كلام من؟ يعلمك، لن تتذوقه لكن يعلمك. هو هذا كلا، بس يعني أنا لو هتعلم من الشعر ده ووقعت في فخ الصناعة اللي محسوب عليه. لا لا لا، أنت تحتاج في الأول إلى الصناعة والتصنع، هذا لابد منه، وسيأتي أيضا معنا، شوف كله إن شاء الله سنتكلم فيه. تحتاج أول إلى التصنع، بعد ذلك يصير ملكة عندك، سيأتي إن شاء الله كلام فيها. طيب، النصيحة الرابعة، تدرب. طبعا أنا أذكر أو أنص على رأس النصيحة تكتبها يعني، ثم تأخذ الشرح عليها والمحاضرة مسجلة وتسمعها مرة أخرى. تدرب على كتابة الشعر كثيرا ولا تنتظر حالة الهياج النفسي. تدرب على كتابة القصيدة، أنت لست شاعرا قريحيا قويا حتى تقول أنا لا أكتب إلا إذا غضبت أو إذا انفعلت وأنتظر الحالة. أنت لا لا، أنت لا تدور يعني فوق الجاذبية الشعري، أنت ما زلت تعافر تتدرب. لا تقول أنا لن أقول حتى يخرج الشعر صادقا إلا إذا قلت شعرا وإلا هاجت نفسي وكذا. لا، أنت تحتاج إلى التدرب كثيرا جدا جدا، وإذا أردت أن تكون شاعرا وأنك إذا فعلت بعد ذلك انفعالا صادقا كتبت لابد أن تتدرب في غير الصادق. وهذا ما أخذه على أخينا الشاعر عبد الحميد العمري، هو صديقنا المغربي، واضح. مر شعره جيد في الأول، ثم مرت سنوات وشعره ظل كما هو، ومرت سنوات فشعره ظل كما هو، فبعثت إليه ألومه، وصديق وحبيب يعني، كنا نتكلم هنا في مجال النقد يعني، فبعثت إليه ألومه على ذلك وقلت له شعرك كما هو، فقال أنا لا أكتب إلا إذا غضبت ولا أعتبر نفسي يعني شاعرا، بمعنى أنني أكتب الشعر للشعر وكذا، فخلاص هو حر، هذا منهجه. لكنه لن يتقدم بهذه الطريقة، واضح. لابد أن تتدرب كثيرا على الشعر على غير الصدق، لابد أن تتدرب كثيرا كثيرا كذا، وأن تنشئ القاعدة التي اتفق عليها القدماء وتناقلوها إلى الكتب المتأخرة. أركان الشاعر، أساسيات الشاعر ثلاثة، الموهبة، وهذه من الله، هناك أجلاف لا يفهمون الشعر ولا يقولون هذا، خلاص الموهبة هذه لا كلام لنا فيها، هذه موهبة من الله، واضح، الواهب الهبة سبحانه وتعالى، خلاص. ثم الرواية، ويقصدون بها ما ذكرناه هنا، أن تتحمل من الشعر القديم، لكن في عصرهم كان الرواية، واضح. هو في محاضرة هنا؟ صعب يكون. طيب خلاص الحمد لله، لسه قدمنا شوي. احنا ممكن نقطع ونصلي المغرب ونتفرغ ونبدأ تاني نكملها، بس لابد تكون هي محاضرة متصلة يعني، فممكن إن شاء الله خير. أنا النهاردة تقيل وكريخيم كزية واحدة، وكل حاجة في مصر تمشي كده معايا؟ طيب طيب طيب، احنا عادين كده إن شاء الله خير. طيب، هو عشان بيفرغوا الذاكرة بتاعت الكاميرا اللي بيسموها الميموري. نعم، الرواية هي التحمل، لأنه في العصر الذي كتب فيه هذا الكلام كان الشعر رواية يرونه. ابن واس يقول روايت الشعر عن 60 امرأة من العرب، وكان الشاعر من هؤلاء عنده دواوين يرويه، هو راوي اصلا، واضح، يروي الشعر، فهو يروي ليتعلم، وهذا منذ الجاهلية، الشاعر راوي، زهير راوي لأوس بن حجر، واضح، يروي شعره وهو شاعر تعلم منه، وزهير روى عنه كعب بن زهير والحطيئة، وهما شعراء، والحطيئة روى عنه من؟ هدبة بن جميل بثينة، هدبة بن الخشرم، وهدبة روى عنه من؟ كلهم شعراء، ليس رواة نقال فقط، لا شعراء، وهدبة روى عنه من؟ جميل بثينة، وجميل بثينة روى عنه من؟ كثير عزة، فالشعراء رواة، وطفيل هذا الجد الأكبر الذي درس عليه أو تلقى منه زهير بن أبي سلمة وأوس بن حجر، ثم أوس أكمل مع أوس بن زهير، أكمل مع أوس بن حجر لأنه أكبر من كليهما، زوج أوس زوج أم زهير وأستاذه في الشعر، وكلاهما تلميذ عند طفيل، وزهير تلميذ عند أوس، فأولهم أوس، وهو صاحب هذه المدرسة، هذا الاتجاه التنقيحي، لأنه كان يسمى المحبر، لماذا؟ كان يحسن يتكلف تحسين شعره جدا، ويحبره ويمكث عليه وكذا، ولذلك كانوا يلقبون بعبيد الشعر، يمكث عليه طويلا ويتركه مدة وكذا، شغل عزيمة، رأيتم؟ المهم، فالركن الثالث بعد الرواية التي هي الدربة، الركن الثالث بعد الرواية التي هي التحمل، تحمل الشعر، الدربة، الممارسة الكثيرة. إذن عندك موهبة ورواية التي هي حفظ وقراءة، الحفظ والقراءة في الشعر القديم الآن ليس رواية، والدربة يعني المحاولة الكثيرة، هذه الأركان الثلاثة ذكروها من قديم جدا في أركان الشعر. فهذا الركن الثاني، أن تتدرب على الشعر كثيرا، وليس معناه أن تنشر شعرك، هذا شيء آخر ستعرض له الآن في نصيحة مستقلة إن شاء الله، لكن المهم أن تتدرب على كتابة الشعر كثيرا. وكما قلت لك، أنت لست كالقدماء في قوة قريحتهم، وأن تعيش حالة الحالة الرومانسية، وأن تنتظر حالة الهياج النفسي فتكتب، ستأتي حالة الهياج النفسي ولن تكتب، تهيج نفوس أناس كثيرين ولا يكتبون، الذين تهيج نفوسهم بالمعاني كثيرون، الشعراء هم الذين يكتبون إذا هاجت نفوسهم، بل يكتبون إذا أرادوا ولا لم تهج نفوسهم، واضح؟ فلا تنتظر حالة الهياج النفسي الصادق وكذا، لأنها هذه الحالة حينما تأتي لن تصادف منك ملكة وقريحة. لكن لو كنت تتدرب كثيرا على الشعر وعلى الكتابة وأن تنظم الشعر وأن تنقده وكذا، إذا جاءت هذه الحالة أخرجت أصدق قصيدة كما يقال. واضح؟ فتدرب كما الذي يعني يدخل ألعاب القوة. أنا لن أدافع عن نفسي إلا، أو ألعاب الدفاع عن النفس، أدافع عن نفسي إلا إذا لقيته. طب أنت تأتي للدفاع عن نفسك لن تجد عندك مهارة. لابدك فيه كلمة من الناس الناجحين اللي دائما أتتبع الناجحين في كل فن أيا كان الفن إن شاء الله يكون إيه. فتتبع الناس الذين لهم تفرد في فنهم كان ما كان. يعني مايكل جاكسون متفرد. ليه؟ مايكل جاكسون عامل له مدارس هناك في أمريكا، مدارس رقصات. مايكل جاكسون مدارس فلسفة كاملة في الرقص. لا يهمني مادة الرقص، يهمني ما الذي كان عند هذا الشخص جعله يتفرد. هناك تفرد نفسي وحالة شخصية نفسية وحالة كذا، وهناك نوع من الإبداع والاستقلال الشخصي وكذا. كذلك بروسلي في الألعاب القتالية، بروسلي له كلمة يقول فيها: أنا لا أخاف ممن، يعني مما قرأته له، يعني لا أخاف ممن يفعل 10 حركات أو 1000 حركة، 1000 حركة، أو ممن يستطيع أن يفعل 1000 حركة، وإنما أخاف ممن تدرب على حركة واحدة 1000 مرة. لا يخاف ممن يفعل 1000 حركة، لأنها ربما تفشل الجميع، كلها سطحية، كلها لا يتقنها. لكن يخاف ممن يتقن حركة واحدة فعلها 1000 مرة. إذا أصابني بهذه الحركة قاتلة خلاص. ومثلها في التأليف يقول: خف من صاحب الكتاب الواحد، خف من شخص لم يؤلف إلا كتابا واحدا، هذا سيكون قد أتقنه، لأن مبدأه ألا يؤلف. فإذا ألف كتابا واحدا فاعلم أنه تيقن منه وأتقنه وقتله بحثا وتحقيقا، أو لازم كتابا واحدا في الشرح وكذا، خف منه في هذا الكتاب قد أتقن جدا. واضح؟ فهكذا أنت تحتاج إلى أن تفعل الشيء الواحد 1000 مرة قبل أن تفعله المرة تستنجح فيها. لكن تنتظر أن تفعل فيأتي وقتها ليست عندي أدوات. وهذا يبين أن عمر بن أبي ربيعة ما زال يهزي حتى قال الشعر. بالضبط. لكن أنا أحمل كلمة عمر على شيء آخر، وهو أنه أراد هذه المرة أن يقول شعرا فخما، لكن قبل ذلك كان يهم النساء فقط يعني. ربما أو التقى السببان فهذه بشعر عالي لا إشكال. طيب النصيحة الخامسة: لا تتعجل بنشر أشعارك، لا تتعجل بنشر أشعارك. طيب هكذا أبو تمام نصح تلميذه البحتري، أبو تمام نصح تلميذه البحتري قال: لا تتعجل بنشر الأشعار، اكتب الأشعار، وإذا كنت ترى نفسك في أول حياتك اتركها لا تنشرها. وهكذا كان يفعل دعبد الخزاعي مع مسلم بن الوليد، يقول: كنت أعرض عليه الشعر وكذا، يقول لي: أخرج هذا، اكتم هذا، يقول له: اكتم هذا، أخرج هذا، اكتم هذه، واكتم هذه. يقول: حتى قلت له قصيدته التي أولها كذا، قال: الآن أنشر ما تريد. يعني بعد أن انتهى إلى قصيدة معينة، الآن لك أن تنشر ما تريد. قبل ذلك كان يقول: أنشر ولا تنشر، كان يعرض عليه ويختار، هذا سيسيء إليه. واضح؟ هذا دعبد الخزاعي في العصر العباسي مع مسلم بن الوليد. وكما قلت كذلك أبو تمام في نفس العصر نصح تلميذه البحتري في النصيحة. هذه النصيحة موجودة في عدد من المصادر، منها أخبار أبي تمام للصولي، كنت أريد أن أقرأها لكن وجدت المقام لا يحتمل يعني، وأنا رجل مسهب بطبيعة الحال، أسهب كثيرا فلابد أن ألملم نفسي حتى ننتهي. فكان ينصحه بألا ترونها في يعني مصدرها، ترونها في إن شاء الله، إن شاء الله ترونها في أخبار أبي تمام للصولي. فنصحه من ضمن ما نصحه في صناعة الشعر ألا ينشر شعره في أول حياته، أو الذي يقوله أولا حتى يتأكد أنه قد أتقن. وكثيرا من الأشعار التي أخذت على المتنبي قالها في صباه، هذا البيت السخيف الذي يقول فيه، طبعا أقول لك: شوف متنبي بيت سخيف، بيت سخيف، كفى بجسمي نحولا، لأن أحكم على نص. ومن الجائز أن يكون الشاعر الفحل يزل في بيت، ثم هو قاله في صباه كان صبيا يعني. وإن كان بعد ذلك هو أقر هذه الأشعار، يعني المتنبي بالمناسبة المتنبي كان ينقح شعره، وقالوا إنه حذف منه الكثير مما قاله قديما في الصباح، لكن هذا مما اختار له البقاء، وليته نحاه أيضا. يقول: كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. سخيف يعني، كفاية أن أنا بقى إيه بكلمك لولا كذا، لماذا أخرجتها إلى الحقيقة والشرح والاستدلال؟ أفسدتها، أتركها على طريقة أحضر لك النجوم أكسر الدنيا، صح؟ لكن أحضر لك النجوم والقمر نجم وقد وقالوا القمر قطعة منفصلة من الشمس، وذهبت إلى ناسا واشتريت أحجارا من القمر فهذه قطعة من الشمس، أحضرت لك النجوم. سخفت، ابقها مجازية كما هي، فهمتم؟ ابقها مجازا، لأن القاعدة التي نص عنها النقاد ومنهم قدامة ابن جعفر في نقد الشعر، في كتابه نقد الشعر، قال القاعدة أن الشاعر إذا أتى بشعره بما يستحيل بالممتنع فإنما يريد أقصى الممكن. أنا دمرت الدنيا، يعني دمرت ما أستطيع تدميرها، هل دمرت الدنيا؟ أحضر لك النجوم، يعني أحضر لك كل ما أستطيع أن أفعل، أنا أعمل أي شيء عشانك، أفعل أي شيء لأجلك يا حبيبتي. أفعل أي شيء؟ تسرق؟ لا والله أنا بسرق حرام، كيف تفعل أي شيء؟ لا، ما هو باستثناء بقى عموم رد بالخصوص، لو قلت عموم رد بالخصوص غلط، يصح أصوليا في الشريعة، لا يصح هنا. لماذا؟ أنت تريد أن تصل بالنص إلى أقصى الممكن، تصل فكيف؟ فتذكر صورة خيالية، لأن الشاعر أو ناقد الشعر متعارف عنده أنك انفعلت وأن هذا النص قادك الانفعال فيه إلى أقصى الممكن، أن دخلت إلى حد المستحيل، وكلما بالغت في المستحيل إلى حد أيضا كلما أردت أقصى أقصى الممكن، أنك مصر جدا، حتى إذا جاوزت أقصى الممكن دخلنا في حد الشغف والإصرار، فصار النص وبقية المجاز الزائد يدل على ماذا؟ على إصرارك ومحبتك وعمق شعورك وكذا. قواعد في الشعر مفهومة، كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، سخيفة، حبة فتلة يعني، سخيفة وفتلة بقى اللي هي بقى نكمل شرح بقى، فتلة سنارة بقى كده اللي هي إيه، خفيفة شفافة. ما هو لولا مخاطبتي إياك لم ترني، طب فين حنجرتك؟ الصوت طلع منين؟ ما هو هو قادنا إلى هذا صح؟ قاله في حياته، بالغ، أراد المبالغة، وهكذا المتنبي يبالغ فيسقط، لكن قاله في أول حياته، فكان ينبغي أن ينحيه أيضا، واضح؟ فدائما لا تنشر الأشعار التي تقال في الأول. طيب أختم بالفلسفة في هذه يعني في هذه النصيحة، أختم بفلسفتها، ما الفكرة في هذا الأمر؟ ما المقصود بهذا الأمر؟ لماذا يقولون لا تنشر أشعارك في الأول؟ لأن التاريخ الأدبي لا يتفاهم إلا في النص العالي بس، وليس من وظيفته أن يقدم الأعذار للشاعر، أنا أحكم على نصوص أمامي، أنت معذور، هذا شيء آخر، له تاريخ آخر، تراجم الشعراء، محبوك كذا، لكن التاريخ الأدبي الذي يرفع النص لينصه ليكون في المنصة هكذا، التاريخ الأدبي إنما يسجل النصوص الأدبية العالية صح؟ أنت تحتاج إلى أن تخرج نصك إلى الأعلى، تقديم الأعذار التاريخ لن يعارضك، لن يقول لك لا أنت، لن يدخل معك في هذا الصراع أصلا، سأقول نعم هذا شأنك ليس شأني، فالتاريخ سيسجل عليك القصائد تنشرها وسيضعها في ديوانك ديوانا واحدا، ولن يقول هذه في أول حياته وهذه كذا، لن يهتم بهذه القضية، ربما اهتم محبوك، اهتم بمن يدرسون شخصك، لا من يهتمون بالنص من حيث كونه نصا. وإذا أراد جامع للنصوص العالية كالأصمعي في الأصمعيات أو المفضل الضبي في المفضليات يجمعون النص، أو صاحب المعلقات حماد الراوية لما جمع المعلقات، أو غير حماد لما جمعوا المعلقات، لما جمعوا هذه المعلقات أو القصائد العالية على مراحلها وكذا، لم ينظروا إلى عذر الشعر وعدم عذر الشعر، نظروا نريد نصا عاليا فقط، لم ينظروا إلى الفرق كما بين السماء والأرض، بين امرئ القيس وعنترة وعمرو بن كلثوم مثلا، من حيث الشاعرية، من حيث كونه شاعرا، وإنما نصوا إلى شعرية النص، إلى علو النص، فقارنوا هذه القصائد، فصارت حتى هذه القصائد، بعض القصائد تقرن يقال وهذه موضوعة مثلا الكلام عن عمرو بن كلثوم أو عن أو عن عنترة، وهذه من المعلقات المقرونة بكلام امرئ القيس وبكلام النابغة، يريد أن يقول لك نعم عمرو بن كلثوم وعنترة ليس في لا يقربان ولو حتى من كعب هؤلاء الشعراء الآخرين، واضح، ولكن قصائدهم لما أخرجوا نصا عاليا قرنت بهذه النصوص الأخرى، فأنت حينما تكتب نصا ضعيفا وتعتذر لنفسك، كنت حتى يضايقني أحيانا بعض الإخوة يقول إيه أنا أريد أن أقول لك قصيدة ولكن يعني أنا كتبتها كنت في أحوال، طب ماذا تريد مني يعني، طب ماشي أنت أعذرك، أنا أفهم أعذرك، وأنا أصلا لا أقول شعرا مثل ما تقول مثلا ربما أو كذا، أو لا أقول بالغزارة التي تقول، أنا ربما أحسن في بعض الأشعار لأنني بطيء في قول الشعر وأتريث على الشعر، ربما أنت أشعر مني وكذا، لكن لماذا تأتي وتقول عندي قصيدة وكذا ثم تبين؟ عارفين رايح يسمع قرآن وبعدين يبين أنه كان مشغول وسافر وجي وبتاع، عشان لو اتلخبط كتير يعني حسابه هيتلخبط كتير، وبعدين هو كده بيعايز يفتكر فيكح، فيقعد يكح كتير عشان يفتكر الكلمة. عادي ما فيش مشكلة، افتكر وقول حفظي مش قد كده، بس ما تقولش بأصل كنت. كذلك الآخر اللي جاي ايه عندي قصيدة، وطب أنت تأتيني بقصيدة لابد أن تكون عليه، كونك معذورا أنا أعذرك وهذا يرجع إليك، لكن لا تأتي بقصيدة إلا وقد أتممتها. ولهذا المجالس التي أفعلها بعد رمضان إن شاء الله، مجالس عقاظة التي أفعلها، شرطي فيها أن القصيدة تمثلك. لا تأتي وتقول هذه القصيدة والله أنا يعني لما أنشدتها كنت كذا في حالة كذا فلم أوفق في بعض أشياء، لا أريد قصيدة هذه تمثلني، هذه مستواي. فهم مولانا؟ أخونا شاعر، شاعر جميل، وضع هذا مستواي، هذه قدرات البلاغية. لا أعترض على أنك معذور، لكن الأدب والتاريخ الأدبي لا يهتم بعذر الشاعر، يهتم بماذا قدم الشاعر، سواء قدمه قدمه عن سجية وتمكن وكذا وراحة، أو قدمه بعد كد وتعب وكذا. سحكم على النص من حيث كونه نصا، فإياك وأن تنشر شعرك أن تنشره قبل أن تقتنع وأن تطمئن إلى أنك قد بلغت فيه مبلغا، لأن التاريخ لن يسكت. ستذهب تجمع شعرك من المواقع التي نشرتها وكذا، أو الذي طبع خلاص طبع، ومن أراد أن يجمع يصنع ديوانا لشعراء العصر وكذا، أو أن ينقد شعراء العصر سيأتي بقصيدتك. هناك قصائد ستعدمها أصلا، هناك قصائد ستعدمها، ستقول والمتنبي أعدم قصائد وأعدم أجزاء من ديوانه، وأبقى فقط هذا الديوان هو الذي رضي عنه. ولذلك حتى بعض الأشياء تؤخذ على المتنبي لا أعذره فيها بأنه كان صغيرا، لأنه في الأخير رضي بأنها تكون موجودة. ولذلك أقول لم يكن المتنبي يبالغ، ما زال يبالغ، يعني ما زال يرى هذه المبالغة حسنة، فالمتنبي فيه هذه المبالغة. واضح؟ طيب، النصيحة السادسة، قلل الشعر وجود القصيدة وطولها، أو قلل الشعر وطول القصيدة وجودها، قلل الشعر وطول القصيدة وجودها. في الحقيقة التاريخ لا يحتفل، التاريخ الأدبي لا يحتفل بالكلام الكثير والأبيات الكثيرة، يعني لا ترى شعرا في التاريخ جمع لها أبياتا، ديوان عبارة عن مقطعات وأبيات. تخيل هكذا، أنت حاول أن تقرأ التاريخ الشعري الموجود حتى فقط ما تحت يدك، تذهب إلى ديوان الشاعر الذي هو شاعر في أي مكتبة من المكتبات، هل رأيت مرة ديوان شاعر عبارة عن أبيات كثيرة ملأت الديوان هكذا، صار مجلدتها كذا، فهذا ديوان الشاعر فهو عبارة عن أبيات؟ لا، لا يحتفل بذلك. التاريخ لا يحتفل إلا بالنصوص، التاريخ الأدبي إلا بالنص الأدبي الطويل الذي تظهر فيه مكانة الشاعر وقدرة الشاعر وقريحة الشاعر. التاريخ لا يحتفل إلا بالقصيدة، القصيدة الطويلة. ولا يهم هنا أن تكون القصيدة أو أن تكون القصائد كثيرة، المهم أن تكون القصائد فحلة. الشعراء عندك الفحول الكبار، آلهة الشعر، امرؤ القيس والنابغة وزهير. امرؤ القيس الذي صنعه في الحقيقة، في الحقيقة ثلاث قصائد التي سمعناها في المحاضرة الماضية، قف نبكي على عم صباحا سما لك شوق، هذا ما خسف به عين الشعر لمن بعده، خاصة المعلقة، هذا ما خسف به عين الشعر لمن بعده وصار سابقا عليهم، وافتقر بها عن معان عور أصح بصر كما قال عمر بن الخطاب، هذا الذي بسببه قالوا إنه له الحظوة أولهم امرؤ القيس وله الحظوة والسبق، قال عمر بن الخطاب وقالها الأصمعي عنه بالنص، له أولهم امرؤ القيس وله الحظوة والسبق، أكمل عمر فقال فافتقر عن معان عور أصح بصر، واضح، خسف له معان الشعر فافتقر عن معان عور أصح بصر، قال الأصمعي أولهم امرؤ القيس له الحظوة والسبق، وكلهم أخذوا من مذاهبه، من مذاهبه، وكلهم اتبعوا مسلكه وأخذوا من مذاهبه، كل الشعراء من بعده حتى الشعر بعده امرؤ قيسي كما نبه النقاد أو الكتاب، كل الشعر بعد امرؤ القيس امرؤ قيسي، لا تقول قيسي، قل امرؤ قيسي أو امرؤي، واضح، لا تقول بالمضاف إليه وحده، إما بالمضاف المضاف إليه وإلا بالمضاف، لا تقول شعر امرؤي امرؤ قيسي شعر قيسي، قل شعر امرؤي أو امرؤ قيسي حتى يفهم أنه امرؤ قيسي، لأن قلت قيسي سيقول إلى قيس بن الملا أو أي قيس آخر، لكن لو قلت امرؤ قيسي هذا واضح، قلت امرؤي استعملت ما في الأول الذي ضاف ويدل على صاحبه، واضح. المهم فهذه القصائد ثلاثة. ديوان النابغة أيضا النابغة مقل، ديوانه صغير جدا. وعندكم ديوانه صح، رأيتموه صح، أتينا به هنا صح، باعوه لما شرح. نعم كتابه ديوانه صغير، وزهير أيضا ديوانه صغير، وقصائده معدودة، كلهم قصائدهم معدودة، لكنهم فحول الشعراء. انظر، لكنهم أشعارهم أشعار، يعني امرؤ القيس نعم عنده بعض أشعار خفيفة لطيفة هكذا قصيرة مقطعات، لكن شعره العزيمة في شعره بعد الذي بعده لا ترى الديوان شيئا تقريبا، أو ترى الديوان يعني تقل فيه الأطوال وتقل فيه تقل فيه الجودة الشعرية بالنسبة إلى الثلاثة الطويلة، وإلا فهي أيضا أشعار عالية. وكذا هذه الأشعار الثلاثة أو القصائد الثلاثة، قف نبكي، العام صباحا، وسمى لك شوق. والنابغة أيضا عنده قصائده معدودة، كل الديوان نعم هو يغلب عليه القصائد الطويلة الكاملة ليس المقطعات، لكن أيضا قصائد يعني نعم هي أقل في العدد، أقل في الطول عدد الأبيات، وأكثر من القيس في عدد ربما، لكنها أيضا تظل قليلة. وكذلك الزهير نفس شأن النابغة تقريبا، وكان يطيل القصيدة أكثر قليلا، لكنها في الأخير قصائد معدودة. فالتاريخ يحتفل بالنص الطويل، لا يحتفل به القصائد الأبيات القصيرة أو الصغيرة وكذا. طيب ما الفكرة في هذا؟ النقطة لابد أن تشرح، ما الفكرة في هذا؟ الفكرة في هذا أن القصيدة هي التي تظهر بها فحولة الشاعر، وليس البيت والبيتان. البيت الواحد عند الشاعر أو عند من يقول الشعر أو من يقول البيت ليس شيئا، أنت حر في البحر الذي تختار في الوزن، وحر في القافية، لست مضطرا إلا إلى أن تكمل الوزن ليس أكثر من ذلك. لكن بمجرد أن تشرع في البيت الثاني والثالث والرابع أنت صرت مقيدا بماذا؟ بوزن وقافية، وزن واحد لن تغيره. يعني لما يجي معك كده هكذا تقف مع بيت ولا ينسجم، لن تضيع كل ما سبق من الأبيات، اصبر خلاص وتورط، خط البحر. والأدهى من ذلك الذي جعل من أنه جزء من الوزن لكن من شدة صعوبته جعلوه علما مستقلا، القافية الروي مشكلة، لأنك في الحشو في الداخل، يسمى الحشو، أنت في الداخل أنت حر إلى حد بعيد، لست مقيدا بكلمات معينة أو حروف معينة أو حركات معينة، مقيد فقط بمطلق الحركة والقافية، الحركة والسكنة صح؟ لكن ملزم أن تنتهي في البيت بنفس الحرف بنفس الحركة، وأن يكون البيت منسجما في المعنى مع سائر القصيدة، مشكلة. ولهذا فصلوا القوافي وحدها، لذلك في أبواب عمود الشعر قالوا ماذا؟ أنا ظللت مدة أفهم لماذا جعلوا هذا مع ذاك. في أبواب عمود الشعر السبعة جعلوا بابا اسمه مشاكلة الألفاظ للمعاني مع شدة اقتضائهما للقافية. قلت مشاكلة الألفاظ للمعاني، ما معنى مشاكلة الألفاظ للمعاني؟ يعني اللفظ نوع الألفاظ وعائلة الألفاظ تشبه أو يعني تليق بباب المعاني التي أتت عليه. وكما نبه طارق بن عاشور قال لا يراد باللفظ معناه، لأن اللفظ لا يكون إلا بمعناه. المراد مثلا إذا كنت تقول قصيدة في الغزل أن تكون الألفاظ رقيقة ليس مما يملأ الفم، وأما إذا كنت تقول في الفخر والحماسة ألفاظ تملأ الفم، واضح؟ والأوزان طبعا الألفاظ تدخل فيها الأوزان الصرفية والتراكيب، هناك أيضا تراكيب تملأ الفم وأوزان صرفية تملأ الفم ممتزجة مع الحروف. المهم ألا يخرج إذا كنت في الغزل ألا يظهر الكلام ثخينا هكذا. لذلك المتنبي لا يفلح في الغزل، لأن طبيعته الشعر يملأ الفم، طبيعته هكذا، حتى يتكلم بنفس الطريقة إذا أراد أن يتغزل. أتحسبها أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي، أيضا هذه ليست روح الغزل. أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي، من كثرة العشاق ينظرون إليها فكل من ينظر يبكي، فهي تحسب الناس كلها بالدمع. إحنا في الشتاء ولا يا جماعة؟ لكن انظر حتى طريقة الحوار، منذر وجيش أيضا، يعني أتراها يا مولانا، أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي. هذه الألفاظ الثخينة لا تليق بباب الغزل، واضح؟ فهذه تسمى مشاكلات الألفاظ للمعاني. لذلك ضحكوا كثيرا من قول جميل بثينة، أخذ عليه أخذا عنيفا، يعني لما تحدث في الغزل فأتى بشطرين، شطر يليق بباب، شطر يعني يملأ الفم، يليق. هذا يسمى الأسلوب مولانا، أسلوب جزل وأسلوب، يسمى الجزل والسلس. الذين حضروا مع علوم القرآن يفهمون هذا، الجزالة والسوى أو السلاسة. الأسلوب الجزل يتضمن أن تكون الألفاظ فخمة تملأ الفم، سواء بأصوات الألفاظ المفردة والحروف أو باجتماع الحروف أو بالأوزان الصرفية أو بالتراكيب النحوية. هذه كلها تركيبات معقدة ينتج عنها أن هذه الصيغة وهذه الطريقة، شوف ترجع إلى الحس في الأخير، لا يمكن أن تضبط شيئا إلى آخر ذرة، لكن يمكن أن تضبطها ببعض الضوابط. لكن أنا أضبطها مثلا بأوزان صرفية، بأصوات ألفاظ، بتراكيب نحوية، في الأخير سيؤدي كلاما ثخينا ممتلئا يليق بباب الفخر، صوته هكذا يليق بالفخر كأشعار المتنبي في أكثرها، واضح؟ وأما الغزل، بما أنك تحدث أنثى، الألفاظ لابد أن تكون منسابة ورقيقة وتنفذ إلى الأذن سريعا، واضح؟ وطبيعتها وصوتها وتركيبها النحوي وبناؤها الصرفي وأصوات ألفاظها لا تملأ الفم، تليق برقة المرأة، واضح؟ فكثير جميل بثينة ماذا قال؟ قال جاء هكذا وقال: ألا أيها النوام ويحكم هبوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب؟ نعم. رأيتم الجمع بين النقيضين؟ ما هو أنت يا ويحكم هبوا في حرب، يا لو سمحت أمو أسائلكم، وهي يتعمم ده يتعمم ده، واضح؟ لكن ركب تركيبا هزليا أخذوه عليه أصلا. الشطر الأول يملأ وصار مثالا للبيت الواحد الذي يجمع الأسلوبين على غير هدى. ألا أيها النوام ويحكم هبوا، ماذا تنتظر بعدها؟ شوف، ألا أيها النوام ويحكم هبوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب يا راجل؟ حد الواحد. يعني اللي انت عمال، ما هي تجيب اللي في الاخر في الاول ويبقى كده، اللي في الاول في الاخر ويبقى كده، يعني يتعمم ده يتعمم ده، يعني اصبغ البيت باحد الشطرين وينتهي. فقالوا ليكون الشعر شعرا عاليا لابد من ان تشاكل الالفاظ المعاني. ثم قال في نفس الشرط: مع شدة اقتضائهما القافية. أنا أفكر القافية صوت، ما قضية مشاكلة الألفاظ للمعاني مع شدة اقتضاء القافية؟ صح، مشاكلة الألفاظ للمعاني ستضيق عليك في مستوى زائد عن سياق المعنى أصلا، أنك مقيد بألفاظ معينة وبتراكيب وبأبنية صرفية ربما لا تليق مع باب من الأبواب أو الباب الذي أنت فيه. فإذا جئت في آخر البيت ستعوزك القافية، صرت لابد من أن اللفظ والمعنى الذي يشاكل كل منهما الآخر يقتضيان القافية، يعني يستدعيان القافية هكذا، لا يجتلباها، لا أن يجتلباها وأن يكرهها على الوجود. لكنك في الغالب سترى في آخر قافية أنت مقيد بحرف ومقيد بمعنى ومقيد بالحركة هذه الكلمة، يعني إذا جاءت يعني اللفظة ثخينة بعض الشيء ما تحطه، لا، تقتضي المشاكلة أيضا، ولا بد أن اللفظ والمعنى اللذان يشاكلان بعضهما أن يقتضيا هذه القافية وأن تكون على التشاكل بين اللفظ والمعنى أيضا. فأنت ضيق عليك في القافية، تحتاج إلى مشاكلة بين اللفظ والمعنى وأن يكون متسقا مع القصيدة على هذا الحرف من الروي والحركة، فأصبحت في طبع مع ذلك تطيل القصيدة، أزر، ثم تطيل رابعا، تطيل القصيدة، ثم رابعا تلزم نفسك بحرف شديد، يعني حرف قليل في المعجم كالقاف والضاد أو حروفه ملزمة. رأيتم عمركم قصيدة على الضاد غزلية؟ أو أمر القيس القصيدة تنسب إليه على الصاد؟ عارفها؟ أمن ذكر سلمى أن أدك تنوص فتقصر عنها خطوة أو تبوص، يعني صوتها سيء لا يليق بالمقام. أمن ذكر سلمى أن أتكى تنوص فتقصر عنها خطوة أو تبوص، وكم مهمه وكم مهمه دونها ومفازة، وكم أرض جدب دونها ولصوص، تراءت لنا يوما بجنب عنيزة وقد حان منها رحلة فقلوص، بأسود ملتف الغدائر وارد وذي أشر تشوفه وتشوص. صوتها لا يليق، ولذلك أنا أقول أسلم القيس أصلا، واضح التكلف فيها واضح. انظر المعلقة وسمى لك شوق والأمس صباحا، كيف من قال هذا يقول هذا؟ واضح. وهي بالفعل مما تفرد به المفضل الضبي يعني عن الأصمعي، والرواية البصرية عموما الكوفية عموما أضعف من الرواية البصرية، مع اعتذار الدكتور حاتم طبعا. نعم، فلنهو ينصد الرواية الكوفية الكوفة مع أنه حنبلي في الفقه، سبحان الله عجيب. وأنا حنفي، وفي العد أميل إلى العد المدني في القرآن، حتى قال لي بعضهم كوفي حنفي كوفي، يعني كوفي المذهب، كوفي المذهب ومدني العد. نعم، أحبه جدا العد المدني في عد المصحف يعني. نعم، المدني الثاني. المهم، فمشاكلة الألفاظ للمعاني مع شدة اقتضائهما للقافية. لماذا فصل؟ لماذا كانت القافية مستقلة؟ لماذا؟ لأن القافية صعبة أصلا. طيب، إذا أضيف إلى ذلك أن القصيدة طويلة، ثم أضيف إلى ذلك أن الحرف قد يكون حرفا قليلا موحشا، ثم تتقن القصيدة، أنت فحل يعتد بك. ولذلك الذي لفتني لشعر الجواهري القافية التي قالها في دمشق، التي هي جلق الشام، التي يقول فيها وسرت خلف كلاك المشتهي بلدا، يتكلم عن دمشق، يمدح دمشق وهو عراقي، يقول وسرت خلف كلاك المشتهي بلدا، ولكن كمن يتشهى وجه من عشق، يا للشباب يغار الحلم من شرة به وتحسد فيه الحنكة النزقة، ويا للقناعة ما أغلى كنائزها قارون ينفق فيها التبر والورقة. القافية على هذا الطول كله لا توجد فيها قاف، قافية القافية قصيدة القافية لا توجد فيها قاف واحدة مستقرة، على أن الحرف القاف نوعا ما وحشي، يعني أن تجد في موضوع واحد كلمات تنتهي بالقاف في المعجم ولا تكون متكلفة وتكون بحيث لو نثرت القصيدة تكون هي القافية، تكون هي الكلمة أو السجعة، سنعتبرها سجعة، تكون هي السجعة ولا تكون سجعة متكلفا، أو تكون هي الكلمة وأنت لم تقصد السجعة أصلا. ولذلك يعتبرون النصوص الطويلة. أما بيت واحد، شفت بيت واحد عمل إيه؟ خلاص ما بقاش شيء عندك. بيت واحد قاعد نظم كده وفكر فيه وقاله بيتين لا إشكال. ولذلك ابن المقفع قيل له لماذا لا تطول الشعر؟ قال إذا أطلت علم أني مولد، أنا أستطيع أن أجمع جهدي وطاقتي الأدبية واللغوية وكذا وأن أضع مقطوعة أربعة أبيات خمسة أبيات على طريقة العرب، إذا أطلت كشفت. لماذا؟ خلاص تنفذ بسرعة، خلاص فرغ فرغ، خلاص انتهى، واضح. إنما انظر إلى قول الجريف امرئ القيس الخبيث اتخذ الشعر علينا يطأهما كيف شاء. أنا أحيانا أسأل نفسي والله في شعر امرئ القيس أين كان هذا الشعر قبل أن يخلق امرئ القيس؟ لا أقتنع أنه رجل قاله، هذا شعر مخلوق، إنك بخلق القرآن من الأسطر. هذا الشعر مخلوق، خلقه الله كذلك، يعني كيف قيل هذا الشعر بهذا الانسجام، بهذه القوافي غير المتكلفة التي لو نثرتها كانت كما هي؟ كلنا نتكلف صح، لكن لذلك دخلوا التاريخ، لذلك دخلوا التاريخ. انظروا إلى حتى في شعر كعب، وكعب قال فيه الأصمعي ليس فحلا، وهذه القصيدة لها مكانة دينية وسمعة دينية بين الناس ولها مكانة أدبية، لكن ليست لا تناظر المكانات لبردة كعب، لا تناظر القصائد الفحلة الأخرى العالية جدا من أشعار الفحول القدماء يعني، ولا تضع بجوار المعلقة النبيغة مثلا وكذا أو زهير. لكن أيضا انظروا إلى الترتيب الذي فيها، كيف رتب لما قال زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، ثم ناظر عكس هذه الصفات بعكسها وقال شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهجة سرابيل، واضح. فناظر نفسها وكانت الوزن مطوعا له، هو قاد الوزن وليس أن الوزن هو الذي قاده وسحبه، هو الذي قاد الوزن وطوعه له ولم يطوعه الوزن له. كنت أجلس ودنت جلسة في الموضوع لما كان في أحد إخواننا قاعد بيلقي شعر، كنت أقول له أنت هنا أردت فعلا مضارعا فلم تستطع فأتيت بالماضي أو العكس، خلاص ما تقولش واضح. تذكرون الكلام؟ فالبعض كان قاعد مذهول، البعض كان قاعد مذهول ازاي كشف كده، فبينظروا ليه من نظره ان انت ايه ساحر، كشفته ازاي؟ قلت له قلت له كنت ستقول هذا الفعل على صيغه المضارع فاتيت به بالماضي وكذا. فقلت لا لابد ان اوضح هذا المعنى، لو انك تسير فيه بالطبع وكنت طبيعيا لا يقودك الوزن لاتيت به على هذه الصيغه، ولكن لما جئت وجدت المضارع لا يتناغم مع الوزن فبدلته بالماضي فنزلت مرتبه. يعني كان السياق يقتضي، ليس القافية أيضا لا حتى في الحشو، يقتضي أن تأتي به مضارعا، هكذا بلغت المعنى، ولكن الوزن مش شغال معاي فبدلها ماضي وقع وقع ودي وقع مبروح تعبان من عصابتها واضح. فنزلت درجة، لماذا؟ الوزن. مش يقولك الأفية حكمت، يقول لك في عامتنا المصري يقول الأفية حكمت، القافية تحكم في الشارع، لا تحكم القافية، أنت الذي تحكم والقافية تنساق إليك، ولذلك يقال مروض القوافي، كأن القوافي إبل أو خيل شاردة وهو يروضها حتى تذل له، مروض القوافي لا مروض الحواشي لا مروض الأوزان والبحور، مروض القوافي، القوافي هي تشرد منك، تؤلف البيت وتأتي في الأخير. لذلك الشاعر جاسم الصحيح أغلقت معه القافية حلوة، كل النساء حديث بلا سند وأنت أنت حديث لابن عباسي، خسارة، هي قصيدة صينية وحديث بلا سند وحديث لابن عباس زي الفل، المشكلة في الحشو معاه، أما شغل له قافية بقى عشان الحشو، لكن هو بالفعل هو ضاق به المقام، المقام ضاق به المقام فعلا، فلم يستطع فضحى بجزء من الحشو ليحافظ على القافية، لذلك عيبه أقل في نظري، يعني نقده أقل، لكن لا تقول ليس هناك نقد، لا هناك نقد وهناك ضعف في هذا الموضع، وأنت أنت حشو، لكنه ضحى بالحشو لأجل القافية، مش كل شوية هنجيب قافية بقى، يعني القافية دي كل شوية تروض قافية، لا هي روضت خلاص فشردت عليه حشو، فهمتم؟ ولذلك لما تفهموا هذا بعد ذلك مستقبلا وتتملك منكم هذه الملكة وتمتلئون بها، تفهمون معنى أن القرآن يسير بهذا النظام من الكلام، وليست هناك كلمة حشو ولا غير حشو، وتفهمون هذا البله الذي عند هؤلاء الملحدين لما يقولوا هناك حشو وزيادة في القرآن، هو لا يفهم أصلا، لا يفهم القضية، لا يفهم النص، والله العظيم أقسم بالله العظيم والله لا أنظر للقرآن فقط من في الكلام في البلاغة نظرة لا أنظر نظرة تقديسية، وأنني أعترف لأنه كذلك، بل أقول ولذلك أنا أؤجل الكلام في القرآن، لماذا؟ أريد أن كل ما يشكل علي له وقته الذي أتكلم فيه، واضح؟ لا أريد أن أخرج وأقول هذا مشكل علي، لا أعرف أسبب فتنة، هناك مواضع في القرآن مشكلة علي لا أفهمها، لكن سأسبب فتنة ليه؟ غرقان في الشعر بقاله 10 سنين ومش أهو مشكلة علي، إحنا نفهم أكثر من كده؟ أيوه طبعا هناك مسافة لسه، طبعا هناك مسافة، واضح؟ وفي نفس الوقت لا أريد أن أخرج وأقول هكذا الوضع هكذا أنا أقتنع يعني هكذا صحيحة وكذا، وأقول كلاما المنصف أو الذي يصارح نفسه سيعلم أنني أكذب، أكذب على نفسي أولا، هناك مواضع أتوقف فيها وهناك مواضع كشفت لي، واضح؟ يعني مثلا لا أرى تكرارا أبدا بحال من الأحوال في الآيات المتكررة مثلا في ظاهرة التكرر كما في سورة الكافرون، لأنني أعلم معنى كل تكرار فيها كيف أتى، ثم لا يا رجل يعني هذا ما أنت تقول تكرار، هل الذي يضع وضع القرآن يعني ألف القرآن في نظره يعني وأراد أن يعني وكانت بلاغته ضعيفة وتعترف بأنها بلاغة بشرية فيها ضعف سيسقط في هذه؟ يعني النص الصورة الصورة كلها قد كده، اثنين كده واثنين كده، هيكررهم؟ ده بيكرر بعيد على مستوى الشعر يعني على مستوى الفصحاء، لكن هذا التكرار الظاهر بهذا الشكل يدفعك إلى أن تبحث إلى تجديد معنى، فهمتم؟ ليس التكرار يقع بهذه السذاجة وهذه الصورة البسيطة يعني من رجل تعترف أنت له بأنه فصيح ولكنك تنتقد عليه ضعفه البشري الذي يكون في درجة من الفصاحة، لا يقع هذه الوقعة أن تكون الصورة مكررة مرتين هكذا، يعني الصورة نفس الصورة وقصيرة ومكررة، تعرف سذاجة عقولهم أصلا، فهمتم؟ المهم فأنت عليك أن تحتفل بالقصائد كما سيحتفل التاريخ، تحتفل تهتم بالقصائد الطويلة وأن تركز فيها، قلل الشعر قال لي امكث عليها 5 سنوات، انا كتبتها منذ فتره، امكث على قصيده 5 سنوات افضل من ان تكتب 5000 بيت، امكث على قصيده واحده 5 سنوات، اترك في عمرك 5 قصائد، لكن 5 قصائد 5 قصائد، 5 قصائد 5 قصائد، هكذا. هذا هو ما سيحتفل به التاريخ. القرآن بالنسبة لكتب التاريخ عموما أو الكتب في التاريخ، وبالنسبة للأثر المتروك، وبالنسبة لكتب الأدب، القرآن كتاب صغير، صغير الحجم يعني، قصير النص، مهما كان قصير النص. وفعل صنع أمة كادت أن يعني أخذ أكثر من نصف العالم، واضح، وسلم لها ولم يأتي من يعارضه وكذا، وسلم لها التاريخ واقعة معلومة من التاريخ بالضرورة. لا أحد سيقول القرآن قد عورض، لم يعارض القرآن. أما بعد ذلك كيف ولم وكيف وقع وما الذي أعجز، تفاصيل أخرى مجالها الدرس المتخصص. لكن هل وقع التحدي للقرآن؟ لم يقع، ولو وقع التحدي للقرآن لكان قد انتشر ذلك، حتى وإن أعدم المسلمون النص كيف سيعدمون خبر، وكان التحدي واقعا في وقت استضعاف المسلمين، يعني يعذبون في مكة ويتحداهم، يعني لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. أين الخبر أنه تحدي؟ نشرت أخبار أقل منه. أن أحد الملحدين في مرة قال لي، كان زارني في البيت يعني، فقال لي أين الهجاء النبوي، الهجاء الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم، أين الهجائيات التي هجوا بها محمد صلى الله عليه وسلم، أين هذه الهجائيات؟ قطعا كانت هناك حركة شعبية مكية عربية ضخمة جدا في هجاء هذا الرجل الذي جاء يغير ما هم عليه. قلت له قطعا كانت هناك آلاف القصائد، آلاف القصائد، أين هذه القصائد؟ قال لي أعدمها المسلمون. قلت له أعدمها المسلمون، نعم، وحق لهم. كيف تقرأ؟ أنا حتى مع أنني أتحرر فنيا، لا أتوقع أن أحدا عنده ذرة إيمان يشرح قصيدة في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم. حسب الكرام بأني ملء، يشرح قصيدة في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، ويقول أتذوق تذوقا فنيا بحتا، لن تطيق نفسه. أنا أشك في إيمانه أصلا، إن لم أجزم بأن إيمانه معدوم، أشك في إيماني، لا أستطيع. أنا مثلا لا أستطيع أن أشرح شيئا كهذا، ولا أن أشرح مثلا شعر الغزل الغلمان هذا القرف، ولا الأبيات اللي فيها فحش، اللي فيها فحش لا ممكن، لأن الفحش غير مخالف للطبيعة بالفطرة. الأبيات المفحشة ممكن أشرحها لأن لا تخالف طبيعتي بالفطرة، أما الغزل الغلمان والشذوذ وكذا إتيان الذكور مخالف لطبيعتي بالفطرة، واضح. فأبو نواس له أشعار كذلك، واضح، الشعر العباسي الكثير منه كذلك يعني. فلا أستطيع أن أشرحها، لا أستطيع أن أشرح شيئا فيه، لكن لا أشك في من أشرح هذا الشعر إذا ادعى أنه يشرح الفن، لا أشك في أمره، لكن أشك في إيمان، أشك في إيمان من يشرح هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تطيق نفسه؟ فالمسلمون دفنوا هذا الشعر وأبقوا أشعارا فاحشة، يعني رووا أشعارا فاحشة ودفنوا هذا الشعر، أعدموه، حرقوه، قطعوه، دفنوه، فعلوا فيما فعلوا، واضح، إذا كان مكتوبا يعني. أعدموا أصحابه، قتل الشعراء أصلا في عهد مبكر الذين هاجروا النبي صلى الله عليه وسلم، طبيعي قيام الدول، الدول تقوم على أنقاض دول أخرى، حق غير حق، هكذا تقوم الدول، واضح. ولكن إذا كانت هذه الحادثة قد وقعت، فكما أنك علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجي بقصائد كثيرة ولم ترى منها قصيدة واحدة، فكيف لا تعلم إذا كان قد وقع، لا تعلم أن تحدي القرآن قد وقع وقد أفلحوا فيه، وإلا أن تنقل لنا قصيدة واحدة؟ أنت هل لا أحد فينا رأى قصيدة في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ أعدموها، لم يتركوا حرفا، طبيعي. طيب سنفترض أن هذا ما وقع في النصوص الشعرية تحدت القرآن وساوتها أو تفوقت عليه، أين هذه النصوص؟ سأقول أعدموها، حسن، والخبر كيف أعدموه؟ أنت علمت وحاجة تانية، قلت لي قطعا هجوا النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طبيعي، والكتب التاريخ تشهد بذلك. لماذا أمر بقتل الشعراء؟ هكذا يلخصونها، لأنه تناوله بشعره. كلمة تناوله بشعره تشمل أشياء كثيرة جدا، خلاص؟ طيب إذن الخبر موجود، أين خبر القصائد التي تحدت القرآن فساوته أو غلبته فأتت بمقتضى التحدي، وأن القرآن ليس معجزا؟ أين الخبر؟ أعدموا القصائد، أعدموها، سأسلم. أين الخبر؟ كيف أعدموا الخبر؟ في وقت لا أقول فيه كانت خلافة المسلمين، في وقت كانت فيه قوة الكافرين، أين الخبر؟ كان سيطير من لحظاته، صح؟ ويكون حادثة تاريخية. فبالقطع لم يتحدى القرآن، بالقطع لم يتحدى القرآن. ولكن هل نحن نفهم القرآن هذا الفهم؟ لا، ستعرف رجوعا إلى مسألتنا، ستعرف من هذا النظم كيف أن القرآن ليس فيه كلمة واحدة حشو كما تكتشفها في أشعار بعض الشعراء. لكن أيضا القدماء بعضهم أو كثير منهم لا تجد في شعره أيضا كلمة حشو، وليس معناها كما يتحمس، لا معناها هذا إذن ليس بشريا هكذا. لا لا لا، من قال لك أنه لابد أن يقع في الحشو؟ من قال لك أنك لابد أن تقع على عيب في قصيدة لشاعر؟ لكنها قصيدة بشرية في الأخير، والضعف البشري معناه النزول عن مستوى القرآن، ليس معناه الوقوع في الخطأ. فهمتم الفرق؟ يعني أنا مثلا أرى أن بعض قصائد ابن القيس ليس فيها عيب واحد، نعم، ولكنها دون القرآن. وبعض الكتب ليس فيها خطأ إملائي واحد، وليس معناها أنها معصوبة، لا، هي رجعت جيدا فقط، اجتمع عليها جهد بشري ورجعت جيدا. والقرآن هذا المكتوب جهد بشري في المراجعة، وإلا فكثير من المصاحف القديمة فيها أخطاء في الكتاب ترجع إلى الضعف البشري، كثير من المصاحف القديمة كذلك، واضح؟ لكن في الأخير مجموع الأمة حفظ المصحف بهذا الشكل، فهمتم؟ نعم. فقلل الشعر، طول القصيدة وجود هذه القصيدة، ركز على قصائد وطولها. ابدأ أولا بالتدريج، ابدأ بالبيت وبالبيتين، ولكن على الفصاحة وعلى ما اكتسبته من قراءة الشعر القديم كما مر معنا في النصيحة الثالثة، تحمل كثير من الشعر القديم، وكما تدربت عليها في النصيحة الرابعة، كما ذكرت في النصيحة الرابعة. الآن في النصيحة السادسة، قلل الشعر، ابدأ بالبيت وبالبيتين لا إشكال، وانشر البيت والبيتين لا إشكال إذا وثقت فيهما أو في المقطوعات القصيرة، أو اعرض هذا الكلام للنقد، وابدأ على هذه الدرجة من الفصاحة المكتسبة من التدرب على الشعر القديم المتحمل، ابدأ في تطويل هذه المقطوعات لتبلغ قصائد. تبدأ القصيدة من 7 أبيات على ما يقولون، وبعضهم حددها من 10 أبيات، تبدأ القصيدة من 7 أبيات، ابدأ أنت في تطويل القصيدة، لكن على الشرط وليس أنك تطيل فقط، لا، ابدأ بالإطالة على الشرط. ترى ملكتك تكتسب شيئا فشيئا من تكتسب شيئا فشيئا وتنضج وكذا، وتبدأ في الإطالة، ستأخذ مدة لا إشكال، المهم أن هذه القصيدة في الأخير سيحفظها لك التاريخ. نعم. طيب، وأؤكد لك القصيدة الواحدة أو الأبيات أو المقطعات لا تظهر بها، لن تجدوا شاعرا ديوان شاعر هكذا كله مقطعات وأبيات، هذا ليس شاعر عند القدماء، وهذا من الأدلة. اذهب إلى أي مكتبة، إلى أي شاعر، لن تجد إلا القصائد الطويلة أولا حتى في الأول، ثم ترى بعد ذلك المقطعات في الآخر، لأن الذي يعتد به القصائد الطويلة، وذكرت لكم لماذا، لضيق الوزن والقافية عليك. طيب، مع المعنى وانسجام المعنى وقوة القريح، فالوزن والقافية كما شبهها الدكتور شوقي ضيف تشبيها جميلا جدا، قال الوزن والقافية يشبهان أن يرقص المحترف في القيود ولا تعلم أنه مقيد، يظهر تلقائي وهو مقيد، يرقص في قيوده وهناك أعضاء من جسمه مقيدة ولا تدري أنه مقيد. لماذا؟ لشدة اقتضاء المعنى والرقص والموسيقى لهذه الحركات، وإلا فلو شذ في حركة ستعلم أنه مقيد، وقل من لا يشذ. نعم. النصيحة السابعة، هذه مهمة جدا، لا تتعجل إتمام البيت أو القصيدة، لا تتعجل إتمام البيت أو القصيدة، يعني إما القصيدة على مستوى الجملة يعني القصيدة، وإما على مستوى الجمل التي هي الأبيات، لا تتعجل إتمام البيت. المشكلة أن كثيرا منا يكابد البيت ويتعب فيه، فماذا يفعل؟ يقنع نفسه، أهيه ما ماشي، ولم يخلو من هذا شعر حتى بدر الدرايع، أقول لك حتى بدر، لأن بدر متمكن ويمكث على البيت لا على القصيدة. أنا أقسم أن بدرا يستغرق وقتا في البيت الواحد طويلا، ويراجع فيه وينظر وكذا وكذا، واضح؟ لكنه أراه تعجل في قوله تثنى بالصليب ولو تثنى لمفتي قتل عيسى لاستتابه، يتحدث إلى على حبيبته وكذا، أو عن متغزل بها نصرانية يعني، فيقول تثنى بالصليب، يعني لبست الصليب ومشت تثنى، يعني تثنى بالصليب ولو تثنى، هذا الغزال هذه المحبوبة تثنت بالصليب ولو تثنت لمفتي قتل عيسى لاستتاب، أي بالغ في التوبة. وكلمة استتاب هذه فيها درستم في البلاغة تعقيد معنوي، فيها تعقيد معنوي، لأن كلمة استتاب عندنا أن تقوم أنت باستتابة غيرك، فالبيت أشكل. ولما جلست معه مع يوسف المحميد في زيارتهم لمصر وكذا، وجدت يوسف يأخذ عليه نفس البيت نفس الكلمة وهو اعترض قال ما استتاب ما المشكلة؟ فقلت لا أيضا فيها مشكلة. استتاب هنا تعقيد معنوي لأن العقل سيذهب إلى الاستتابة وأنت تتحدث في ظل ثقافة إسلامية في اللغة، فحتى لو استتاب معناه أنه تاب جدا وتكلف التوبة. واضح؟ أنا أصلا لا أسلم لهذا وسأقول الآن لماذا. هو حتى لو سلمت بهذا أنت أشكلت لأن ثقافة اللغة الإسلامية نحن فيها وشارك إسلامي أصلا أيضا، ثقافة اللغة الإسلامية نحن فيها تقتضي أن ينصرف الذهن في الاستتابة إلى إلى إلى استتابة الغير باب القضاء، خاصة أن شارك ديني والاستتابة أيضا دينية باب القضاء. تثنى والكلام في ماذا؟ في مفتي قتل عيسى، يعني كلمة استتابة قريبة للموضوع، فأنت أشكلت جدا بهذه الكلمة. أراه تعجل على أنه أكثر شخص متأني رأيته في حياتي بدر، لكنه تعجل في هذا البيت. واضح؟ تثنى بالصليب ولو تثنى لمفتي قتل عيسى لاستتابة. ثم أدلكم أيضا على أنه تكلف ولم لأجل القافية أو الوزن، ولم اللفظ والمعنى لم يستدعي هذه القافية. لنسير مع المعنى معه، تثنى بالصليب ولو تثنى لمفتي قتل عيسى لتابة أو لاستتابة. هو في حاجة اسمها استتابة؟ فضل يتوب تابة. تثنى بالصليب ولو تثنى لمفتي قتل عيسى على كفره، مفتي قتل عيسى على كفره لو رآها هكذا تأتي تتثنى بالصليب لتابة مش لاستتابة. التوبة تقع قطعة واحدة والبلاغة هنا تقتضي أن يتوب مرة واحدة. برضو بصعب عليه معنى البيت. هو لا، هو كأنه كبر نفسه أقنع نفسه في هذا الموضع ربما فقط مضى فقط إلا بدر. فطبعا بدر لا، بدر أكثر، بدر المثال عندي على على التريث وكذا. ولذلك أنا أنبهك يعني أنه لا عسرة مع الوقت. البعض لما رأيت البعض يعني يشعر أن بدر معجز في شعره وكيف يقول وكل بيت قصيدة كما يقول، كل بيت يعني رزع، كل بيت كده في إيه يا عم، كل بيت كده أنت زي قلت. فهم أنتم تتصورون أنه جلس هكذا وأنشد القصيدة مرة واحدة. لا، بدر يتأنى على القصيدة جدا جدا، يتأنى عليها كثيرا جدا. واضح؟ هذا كله أنا أستنبطه من كلامه، بعضه تحدثت معه فيه وبعضه لا أستنبطه وأنا متأكد منه، قد أخطئ إذا بين لي ذلك. يعني بدر يتأنى على القصيدة جدا، وهذه حقيقة عرفتها عنه، وعرفت أنه لا يحب أن يستعجل أن يضرب له موعد للقصيدة. وبالمناسبة بدر قصائده معدودة قليلة جدا، لذلك بدر مثال على الشاعر الذي يكون فحلا بقصائد محدودة. مثال ها؟ ماذا؟ مقل بالضبط، هو مقل فعلا، هو في الأصل شاعر حسيني أو شبه حسيني، يعني هو ينشد قصيدة في السنة مثلا أو كذا، لكنه غير غير غير خالص للحسينيات يعني، لكن ينظم في غيرها يعني. الخالص هو محمد الحرزي، تفضل. هو محمد الحرزي. المهم فبدر يتأنى جدا على قصائده. تعال الآن، ما المشكلة عندك لو أن البيت وقف أمامك؟ أنت تنظم الآن بيتا، أنت تظن أن البيت وقف خلاص، أنت جبل بك البيت واصطدمت بصخرة في الأرض ووقفت. المشكلة ليست قضية أن اللغة نضبت وأن عقلك نضب عن أن يدرك النص المناسب، المشكلة التي لا تشعرها أنك مقيد باللحظة تريد أن تتمه الآن. طب سنفترض الآن أنه لا وقت لك، لا وقت مضروب لك، وأنت الآن تجلس وأنت حر، اترك البيت شهر شهرين لا إشكال سيفتح عليك. لذلك أنا أقول لا عسر مع الوقت، طالما أن عقلك نتج عنه بيت آخر مثل هذا البيت وفيه هذه القدرة، القضية قضية وقت، ذهنك ذاهل الآن لا تستطيع الآن، الآن فقط أنت تظن أنك لا تستطيع خلاص، فتقنع نفسك ترى نفسك تذهب هو حلو كده خلاص. لا، طالما ذهبت وقلت تمام كده، لم ترى أنه جرى كالماء وحده، وهذا تقنع نفسك، فأنت أن تقنع نفسك فقط لأنك مضغوط نفسيا هتقول طبعا انت جاي من الشارع وفاهم الكلام. طب انا هل الطريقه دي تمشي ان الواحد يقول قصيده كلها موضوع واحد كده؟ ما تجيش بطريقه لا ممكن تيجي. المهم انا فاكر نفس التفكير ومتاثر نفس لحظه لحظه بس انتم المعلومه فقط. فانت وقف امامك البيت. طيب انت لا تريد ان تضحي بالبيت كله صح؟ ستضحي بالبيت لاجل كلمه؟ يعني انا ابوظ شويه في القافيه واتكلفها سنه ولا ابوظ في البيت؟ لا، لن تفعل هذا ولا ذاك. اصبر وستعدل البيت الى ما هو اجود، او ان يفتح عليك في قافيه تنسجم مع البيت، او يفتح عليك تثبت القافيه التي تقتنع بها ويفتح عليك في حشو البيت بما هو اجود من القائم وتقتنع به. قضيه وقت ليس اكثر. وقت، لا تضرب لنفسك موعدا في القصيده. أشعار المناسبات في حقنا مشكلة، لكن قديما يريد أن ينشد قصيدة، نعم سأخذ وقتا وكذا، لكن له أن يتقيد بوقت. نحن لا، أولا معجمنا أقل، قريحتنا. أن قلت لك هنا في النصيحة الرابعة تدرب على كتابة الشعر كثيرا. لماذا؟ أنت قريحتك ليست حاضرة، أنت تحصلها بالكاد، الشعر ليس طوع يديك، واضح؟ حتى لست حتى من المنقحين الذين يراجعون كثيرا في شعرهم، هم عندهم ملكة قوية ليست عندك، ويستعملون هذه الملكة في التنقيح والتصحيح. نحن لسنا كذلك، واضح؟ نحن لسنا كذلك، واضح؟ فأنت تحتاج إلى أن تصبر على نفسك وأن تترك الوقت للبيت وأن تراجع. القضية قضية أحوال أيضا، أنت الآن مضغوط تريد أن تنتهي من البيت، المشكلة عندك في الوقت في الحقيقة وليس القدرة عندك، بدليل أنك أتيت بأبيات أخرى جيدة أو أجود صح؟ يعني في نفس جودة هذا البيت أو أجود من هذا البيت، فأنت تحتاج فقط إلى وقت. أترك الوقت في المناسبات لا شأن لي بها. نتكلم عمن يريد أن يترك، يعني سنقول إذن نضيف نصيحة، ابتعد عن شعر المناسبات. لماذا؟ ستفضح، مقيد بوقت لا يناسب قريحتك الآن، سيجبرك على أن تستكره بعض الكلمات أو بعض الحواشي أو بعض التصريح أو بعض القوافي، ستستكره بعض المعاني وكذا، لن تشك الألفاظ المشاكلة أو الألفاظ والمعاني لن تستدعي القافية، واضح؟ فسيحفظ عنك شعر. اطلع بقى ساعتها قول أنا أسف أسق مناسبات، ابتعد عن شعر المناسبات. نضيفها، ابتعد عن شعر المناسبات، والله نضيفها. لا لا لا لا، ليس رومانتيكي. لحظة، أنا أقول لك اصبر لتصنع يا رجل، لتصنع، لكن تأخذ وقتك. سأضيفها، ابتعد عن شعر المناسبات الذي هو طبعا هذه نصيحة فرع عن نصيحة ألا تقيد نفسك بوقت، لا تتعجل إتمام البيت أو القصيدة. طيب النصيحة الثامنة، الثامنة لا هذه مدرجة في النصيحة السابعة، تفهم فكرة الوزن والقافية سريعا لأن هذا الباب كبير والكتابة فيه طويلة. الوزن والقافية عبارة عن ماذا؟ الوزن والقافية عبارة عن ضبط إيقاعي نفسي للقصيدة. الوزن والقافية توحيد البحر وتوحيد القافية. البحر هو كالمسامير الداخلية، موسيقى داخلية تعطي جملة منتظمة، والقافية عبارة عن إطار جانبي يحفظ نغم القصيدة وضع لها حدودا، وهو عبارة عن إذا قلت إن القصيدة عبارة عن نهاية جملة أو إن القافية نهاية جملة، فالقوافي مجتمعة نهاية جملة طويلة اسمها القصيدة. يعني بدلا أن أرسم القصيدة أمامكم الآن، أنا خلف اللوح، خلاص أمامكم قصيدة هكذا، هي القافية صح؟ القصيدة هكذا، هذه القافية. لو أخذت بيتا واحدا هكذا وينتهي بالقافية أو بالحركة بالحرف المنتقى والحركة المنتقى التي تدل على نوع من أنين أو رفع صوت أو كذا يناسب موضوع القصيدة، خلاص بيت وهكذا بيت وهكذا بيت وهكذا، استرى القصيدة في الأخير هكذا وهكذا، فهناك نغمة عامة تربط القصيدة، ثم الشاعر يحرك المعاني في داخل هذه النغمة التي تؤثر على داخل هذه النغمة العامة التي تؤثر على الصبغة النغمية الطويلة للقصيدة. هذه يدركها مرهف الحس، لأن الذي في قلب الحدث في الداخل لا يرى ما هو في الخارج. وأنت تقرأ سورة البقرة وتقرأ آية الدين أنت في آية الدين نسيت أصلا النغمة التي تختم بها وهي منتهية بالنغمة أيضا، نغمة تتفق مع سورة البقرة. طيب وأين هذه النغمة؟ الحس الموسيقي عند العربي يحضر النغمة لأن هذه النغمة تحضر حالة نفسية في القصيدة، ولذلك القصيدة من القيس قفها نبكي حزينة ومنتهية باللام اللينة، هي حرف لين باللام المكسورة، ولذلك مهما جلجل فيها بالفرس ومهما تغزل مكسورة، هو منكسر. مؤنسة مجنون ليلى كان ينادي، ولذلك منتهية بالياء وفيها ألف القصر، ألف الإطلاق التي هي امتداد لحركة الياء المفتوحة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية ويوم كظل الرمح انظر النغمة التي فرط على القصيدة، ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهية بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تزج المطي النواجية فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا فقلت له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا ولا تلغضى ما شرك بلياليا. انظر يا شخص انظر من القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول وحوملي فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي كأني غداة البين يوم تحملوا لدى ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها صح كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي رأيت لي لي لي أرى قافية الباء المضمومة دائما تأتي بذهني مثلا كذبوا دائما أتذكر قافية الباء المضمومة بكلمة كذبوا كأنه هجاء كذبوا جنبوا ذهبوا ترى أنه ستأخذ معنى عاما هكذا واضح. طبعا هذه عوائل يعني مسحات وإلا فقد تتدخل أحيانا أمور وروافد من الخارج تغير الشكل العام والقضية الأغلبية العامة، لكن هناك تأثير في صوت القوافي، ولذلك قلت هذا الذي قال ننوع القوافي حتى لا نمل هو لم يفهم القضية. مل لماذا؟ لأن ينظر إلى الموسيقى فقط ولم يستطع أن ينوع وأن يكثر من المعاني الداخلية. فقلت له إذن ستقفز بين القوافي، أنا من حيث كوني ناقدا عربيا وعندي البحر الواحد والقافية الواحدة في قصيدة طويلة سأعتبرك تهرج تضحك، سأراك شخصا مضطربا، قصيدة مضطربة. لماذا؟ كل اللي تطلب قافي غير من عايز أفهم لك بقى شكل ما أنت بتهرج كده. إذا كانت العلة عندك فقط هي أنك تبعد عني السأم، أنا لم أسأم، أنا مندمج هذه النغمة الخفيفة الواسعة تؤطر القصيدة وتحيط بالقصيدة تجعل لها صبغة، وهذا من عوامل وحدة القصيدة العربية لأن تفهم، لأن العربية كان يربطها بوحدة موضوعية خفيفة ويحيطها بالنغمة المؤثرة فيها ثم ينوع الموضوعات في الداخل وكلها خاضعة لهذا الداخل لهذه المعاني المتبادلة في الداخل. أنت ماذا تفعل؟ لا تشعر بالنغمة المحيطة بالقصيدة وتفعل ماذا؟ وتركز في المعاني الداخلية، فبالتالي مللت من القافية، فهذا ضعف من المعاصرين. أنت لم تفهم أن القصيدة كلها في الأخير أنين أو حزن، ولذلك المعاصرون اعتبروا قصيدة من القيس من النموذج، ليس من الأنموذج، النموذج المثال الأعلى على تمزق القصيدة العربية وعلى تنافر أجزائها، بعضهم قال متنافرة، حزين وفجأة خيل وليل وغزل، ما هذا حزن؟ انت يعني انت بتفخر بحزن بغزلك وخيلك ولا بتئن في ليلك وبكائك على الاطلال؟ واضح. وفجاه وصف البرق، هل ما يفهموا القضيه اصلا؟ لم يفهموا ان صوت القصيده حزين، صوت القصيده حزين، واضح. كما ان الالف والسين تمشي مع الناس والوسواس والخناس، مع الأفعال التي يفعلها الوسواس الخناس في الناس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، أصوات تربط الصورة تربط العمل تربط النص بالكامل، هم لم يفهموا هذا. والقصيدة العربية موافقة للقرآن من حيث توحد أو شبه توحد السورة القرآنية في الفواصل، السورة القرآنية في الفواصل نعم تتبدل لكن تتبدل في عوائل قريبة، ترى النون والميم واللام في عائلة واحدة، والتأثير الواحد، فهمتم؟ ففهموا فلسفة، إذا قلنا يعني صح كلمة فلسفة، فلسفة القافية والوزن، والتزموا القافية والوزن هذه القصيدة العربية. وأنا حينما أقول قصيدة عربية يعني يستطيع شاعرها، هي أرقى عندي. لماذا؟ شاعرها أصلاً، شاعرها يلتزم وزناً واحداً وقافية واحدة وينوع المعنى لتكون القصيدة متوحدة في الموضوع تحت هذه النغمة. ولهذا خذوا هذه المفاجأة ونبه إليها الدكتور عبد الله الطيب، القصيدة موحدة الوزن والقافية هي الصورة المتطورة عند العرب، وكانت قبلها متنوعة الوزن والقافية. يعني لما طوروا وعلت فصاحتهم وحدوا الوزن والقافية ليقول لك انظر كيف سأنوع المعنى وكيف سأصبغ القصيدة بصبغة واحدة هي الحزن أو هي الفرح، وهذه الجلبة التي تسيطر على معنى القصيدة العام مع شدة تنوع الموضوع في الداخل الذي يخدم المعنى العام. رأيت هذه النغمة الخارجية هي نفسها في الصورة مهما طالت، لن تستطيع أن تفهم الصورة، أن تشعر بنغمة الصورة والتأثير العاطفي للصورة بفواصل الصورة إلا إذا تدربت في القصائد. لماذا أتخذ موقفاً عدائياً شديداً؟ أولاً للأدب، لأن هذا أدبي ولا بد أن أدافع عنه، وثانياً لأنك حينما تقول لي القصيدة الموحدة الوزن والقافية، القصيدة موحدة الوزن والقافية تملني ولا أستطيع أن أسيطر فيها على المعنى ولا أفهم شيئا منها لأنها طويلة ومملة وكذا، نفس الشيء حصل في الصورة القرآنية. أنت تجعلني أنتقل بنفس التفكير، أنت أفسدت علي الفرصة لفهم النص القرآني. فهمت لماذا أتعصب في هذه الأمور؟ وكما يقول بعض تأخذ الأمور على صدرك ليه؟ أيوة هي على صدري فعلا، هي على صدري ورأس على كياني كله طبعا، لأن الأخير لأن الصورة القرآنية نزلت على نسق القصيدة العربية، البيت يقابل الآية و القافية القافية تقابل الوزن، تقابل الفاصلة، واضح؟ بل ستجد التصريع موجود في بعض الآي التي وقع فيها الخلاف وعد بعضهم عدها بعضهم آي بسبب وقوع ما يشبه السجع في داخلها، فترى الخلاف في عدها آي أو لا. هذا يقابل إذا لم تعدها آي ستجد لها ظلا في الشعر هو التصريع. هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلمك الأصم الأعجمي، ولقد حبست بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفع الرواكة جثمي. فهمتم؟ فالقضية بالفعل كبير. هذه النصيحة الثامنة، حاول أن تدرس حول قضية الوزن والقافية، واقرأ في كتاب المرشد في أشعار العرب، فيها أشعار وصناعتها لدكتور عبد الله الطيب. هذا أعظم كتاب في نظري أعظم كتاب في شرح فلسفة الشعر العربي. ما هو الشعر؟ دكتور عبد الله الطيب سوداني، وكان من تلاميذ طه حسين رحمه الله، وألف هذا الكتاب المرشد في فهم أشعار العرب وصناعتها. النصيحة بسرعة، دلوقتي يعني العرب كانوا بيعتبروا القصيدة المتنوعة للوزن والقافية دي شعر، بعدين قالي فصحتهم وبعدين بقوا يألفوا. نحن الآن لضعف حالنا نرجع إلى الوراء، يعني احنا ممكن نبتدي ونعتبروها لا هم كانوا يطورون في لغتهم، كانوا يطورون فانتهوا إلى ما انتهوا إليه. هم يعلمون أن الصواب يعني أن الفطرة متجهة إلى في اللغة العربية للتوحيد، توحيد القافية في توحيد القافية وتوحيد الوزن. لماذا؟ لأن أصلا هم يلاحظون كيف توحدت عدة أبيات في الوزن والقافية وعدة أبيات في الوزن والقافية مع أداء المعنى، فكيف يستطيع العربي أن يوحد النغمة العامة في القصيدة مع الإطالة في المعاني في الداخل ولا تخرج عن المعنى الواحد للقصيدة الذي من ضمن ما يعكسه النغمة الواسعة في القصيدة، نغمة القافية والوزن. يعني لا ما كانش فيه فحول قبل موضوع القصيدة المتنوعة، فحول باعتبار لا طبعا القمة في البيان العربي جاءت الجاهلية قبل الجاهلية الحديثة قبل الإسلام، امرؤ القيس والمهلهل وكذا. من عند المهلهل بدأ الشعر ينضج. اقرأ كتاب دراسات في الشعر الجاهلي دكتور يوسف خليف، شرح هذه القضية التاريخية، شرحها كانت أولية الشعر وكيف بدأ وكذا وتاريخ الشعر الأول، فهذا مطبوع في دار غريب اسمه دراسات في الشعر الجاهلي دكتور يوسف خليف. ابنته الآن موجودة دكتورة مي يوسف خليف، دكتور يوسف خليف دراسات في الشعر الجاهلي، كتاب صغير هكذا في دار غريب. طيب النصيحة التاسعة، وهذه نصيحة في الوزن والقافية. أول نصيحة، إلزم البحور بحرا بحرا، يعني لا تنظر البحور دفعة واحدة هكذا دفعة واحدة، تنظر البحور وتنظم على كل بحر، حاول أن تتعايش مع نغمة البحر. النغمة يعني أنا مثلا بدأت مع بحر الوافر بعمر بن كلثوم مثلا، ماشي. فقلت ماذا؟ عمرو يقول: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين. بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول. فصرت أنظم هكذا وظل هذا النغم في داخلي. ثم والبحور الأخرى أراها صعبة بعض الشيء. حاول أن تلتزم في الأول بالبحور التي لا تفعيلها واحدة مكررة. ثم انتقلت بعد ذلك إلى بحر الكامل، متكامل وجمال، وأسهل بحرين بدأت بهما، متكامل وجمال وجهك فاتن، متفاعل متفاعل متفاعل. أن تكرر نفس اللفظة واستر نفسك في الأول، تنظم الكلمة على الكلمة، الكلمة على الكلمة، صح؟ متفاعل متفاعل ثلاث كلمات، متفاعل متفاعل متفاعل. طبعا كما قال ابن الأثير في المثل السائر، هذا من التكلف، وأخرج الشعر متكلفا متكلفا. لكن كما هناك نصيحة قلت لك: لا تنشر شعرك. حينما تتحول عندك النغمة في الداخل، بمناسبة خذ المفاجأة، بدر الدريع لا يعرف البحور ولا يدرس البحور، ويقول: إنما أنا لما أردت أن أدرس العروض، أردت أن أدرسه العروض، فلما جاء أن يدرس العروض وجد أنه وضع له النغمة في فعول مفاعلة متفاعل مستفعل. قال أنا أقول، فإذا اختلفت النغمة علمت أنه انكسر، بس خلاص. لما أرادوا أن يعلموه العروض قال: ما وجدت جديدا يعني. خلاص هو في حقه كذلك، هو في حقه، قرأ الشعر قديما كثيرا وعنده حس نغمي وشعور مرهف وكذا، فخلاص انتهى الأمر لذلك، لا يحتاج إلى العروض. خلاص أنا أقول هنا لا يحتاج إلى العروض، لكن أغلبنا يحتاج إليه، أغلبنا يحتاج إليه، واضح؟ فابدأ بالبحور ذات التفعيل الواحدة، وإلزم البحر الواحد، إلزم البحر الواحد. نعم. كلنا نحتاج العروض. طيب، إلزم بحرا واحدا. وأنا أرشح لك عن تجربتي، ربما تخرج شيئا آخر، الوافر والكامل، لكثرة ما عليه، لسهولته، لسهولة الوافر والكامل، ولكثرة ما عليه الشعر القديم من هذين البحرين. واضح؟ طبعا البحر الطويل صعب لحد كبير، لأن نغمته خافتة أيضا. عندي بعد هذين البحرين، والله أعلم، أن يكون البحر البسيط، مستفعل فاعل أو فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، أو مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، واضح؟ وهو كثير جدا أيضا، هو وبحر الطويل في الشعر القديم. المهم، إلزم البحر، حتى كل بحر خذه مدة وتدرب، ولا تنشر شعرك، لا تجعل ذهنك معلقا وأنشر القصيد، لا لا تنشر شعرك، تدرب تدرب، حتى لو ألقيت الشعر بعد ذلك، أو خذ منه أبياتا انتقها. كأبو نواس كان ينظم القصيدة أشعاره أغلبها قصير، لماذا؟ قالوا كان ينظم القصيدة الطويلة ثم يلقي أغلبها. أبو نواس ينظم القصيدة ويلقي منها أكثرها، وهذا يدلك على أنهم يختلفون عن الجاهليين. الجاهليون لا يمكنهم أن يلقوا من القصيدة كثيرا، لأنها مرتبطة مترابطة. أما أبو نواس فنظم البيت فيلقي كثيرا ويكون معنى جديدا، واضح؟ قالوا كانوا يلقي من القصيدة أكثرها، أكثرها، واضح؟ طيب، فأنت لا تستعجل بنشر شعرك، تدرب كثيرا كثيرا كثيرا، خذ الأبيات بيتا بيتا إلى أن يتمكن كل بيت في نفسك. بعد ذلك سأقع لك كما يقع معي الآن، أريد أن أنظم بيتا أو بيتين، أو حتى أبدأ قصيدة أو كذا، أرى النص يجتلب مرة أو يستدعي، هو أقول يستدعي، الاجتلاب أقولها أستعملها كثيرا في الاستكراه يعني في التكلف، يستدعي بيتا، يستدعي مرة بحر الوافر، يستدعي مرة بحر الكامل، مرة بحر البسيط. في الأول لم يكن يستدعي إلا بحرا واحدا، هو الذي أتقنته، لا أعرف نغمته مسيطرة علي، خلاص، واضح؟ طيب، النصيحة الثانية في هذه، النصيحة التاسعة في الوزن والقافية، قلنا النصيحة الثانية فيها: خذ البحور على أصلها، ابتعد عن الزحاف والعلل وكذا، هذه الأشياء فيها لعب وفيها كذا، خذ البحر كما هو على أصله، على صورته الغالبة والأصلية الكاملة، لا تجعل البحر يصعب عليك، واضح؟ النصيحة الثالثة: لا تقتحم على القوافي الوحشية. لماذا؟ لماذا تلزم نفسك بضاضية؟ أنت أصلا تحتاج إلى عدم التكلف في قافية سهلة كاللام والنون والميم والراء، تذهب وتأتي بقافية الضاء بالضاد بالطاء، لماذا تزيد على، ولاحظت بعض الإخوة هكذا ينظم على قافية صعبة وهو مبتدئ، فلماذا؟ أحلى القوافي كما قالوا اللام والنون والميم، هذه أحلى القوافي وكلماتها كثيرة في المعجم، تحتاج إلى معجم متسع لك، لماذا يعني أنت أصلا يخشى عليك التكلف في المعجم الواسع، فتذهب ويعني تضيق على نفسك وتحرج نفسك في قصيدة أو في قافية التي أصلا يعرف بها الفحل، يعني فحل يعرف بالقصيدة، يعني كافية لزهير بن أبي سلمة، ضادية لمحمد مهدي الجواهري تعرف بها، أو قافية نعم وكافية لزهير وله قافية أيضا تعرف بها الشعر الفحل، أن يكون معجم القاف. شوف القصيدة طويلة لها معنى محدد، معجم القاف قليل والوحشي منه كثير، ثم أتي بقصيدة كلها في نفس المعنى وينتهي بالصدفة، ينتهي البيت، تنتهي الجملة الشعرية الذي هو البيت التي هي البيت تنتهي بالقاف ولا تكون القاف متكلفة. هذا يدل على فحولة الشعر، كان أقرب إلى إعجاز، كأنه إعجاز، كأنه بيعجزك يعني أنت فعلا خلاص. ولذلك تحكم أحيانا بالقصيدة الواحدة بالفحولة، بقصيدة واحدة أحيانا تعرف أن هذا فحل، أحيانا بالقصيدة الواحدة، واضح؟ فلماذا تحرج نفسك في قصيدة أو في قافية ضيقة كالقاف وكالكاف وقد ضاد وقد، وهناك أصلا قوافي ينبغي أن تتجنب أصلا، لا يمكن أن يأتي منها الكلام العادي، أن تنتهي بالضاء مثلا، فانتهي بالتخيل قصيدة صوتها ضاء، ضي أو ضاء أو ضو سيئة، والصاد والصاد انظر الأبيات جميلة وتنتهي بالصاد فعلتها كذا. وأنا أعرف أنها لا أقول هنا أمر ذوقي يرجع إلى أن ذوق القدماء يقبل هذا، لا ولا حتى ذوق القدماء، أنا نعرف ذوق القدماء أجود قصائد الفحول على اللام والميم والنون والراء، واضح؟ قفا نبكي لام مكسورة من أسهل القوافي، سمى لك شوقا على الراء، العام صباحا على اللام، لو قفا نبكي كان جايبها على قافية صعبة، كانت ستسوء ربما أصلا، يعني القصيدة مبنية على استرسال وعلى ولذلك قالوا بمناسبة، قالوا هناك سلاح ذو حدين في القافية السهلة، القافية السهلة سلاح ذو حدين، لماذا؟ قالوا أحيانا من شدة سهولتها واتساع معجمها يجعلك تختار كيفما اتفق، فيعلم أيضا أنك لم تصب وأن تطيل في الكلام فتخرج عن الحد المطلوب تطمعك، فهمتم؟ فهي أيضا قوافي، حتى قالوا هذه القوافي السهلة جدا كما قال عبد الله الطيب، هذه القوافي السهلة جدا الجيد منها قليل، تخيل الجيد منها قليل. بص أنا هعجزك. عندي حاجة ملحوظة، يعني القوافي اللي هي السهلة بتبقى على المعنى صعب، يعني النظر في حد بيجي، لأن الاختيارات الكثيرة تطمعك، هو ده هذا ما أقصده. القافية إذا ضاقت قليلا فقط، يعني صارت متوسطة، فحصرت لك المعاني. أما القافية المفتوحة فأتاحت لك ما يطمعك من المعاني، صح؟ فخرجت عن المعنى الذي كان ينبغي أن تنساق له في ذهنك الذي بدأت به، طمعت أنت عامل نظام غذائي ورايح تأكل أكل معين معزوم، وجدت خيرات ربنا على المائدة تقوم بوظها، صح؟ في حين أن ما تريد موجود، انتقي فقط ما تريد الذي أنت ذهبت بنيته، واضح؟ فأنت دخلت على قافية اللام والنون والميم، ما شاء الله المعجم قائم على اللام والميم والنون، وتروح تشتري بقى القاموس المحيط اللي بيبدأ من الآخر، يعني بيجي مرتب القافية، مرتب هو قاموس الشعراء، يعني لماذا؟ لأنه يرتب المعجم مرتب على الحرف الأخير، تبدأ من الحرف الأخير، فهو يهم الشعراء، واضح؟ فتذهب وتأتي بهذه القوافي وتضعها أمامك هكذا وتصنع القصيدة، أنت أصلا أغريت عن المعنى الذي تسير فيه، طمعت الله ده كتير، يلا طب لحظة، أين المعنى الذي دخلت به وبدأت به الكلام ليتضح المعنى وينساق معك؟ أنت طوعتك القوافي هذه المرة، لم تطوع أنت القوافي، أغرتك القوافي، روضتك هي، واضح؟ كنت تحتاج إلى أن تروضها، روضتك هي. نعم. النصيحة الأخيرة في نصيحة الوزن والقافية في التسعة، يعني لا تلتزم ما لا يلزمك، لا تفعل اللزوميات، أن تلتزم بحرف قبل القافية وكذا، بقدر ما تفعل من ذلك تهدر من قيمة المعنى، وتهدر من، خاصة في حقك أنت، في قدرتك أنت، تهدر من طبيعة المعنى والصليق، تستظهر نعم قوتك المعجمية كما تشاء، التاريخ سيسجل لك أنك كنت لغويا، لن يسجل لك أنك كنت شاعرا كبيرا، فهذا ينبغي يتنزه عنه حتى الكبار، لكن حتى تقول اللزوميات أبي علاء المعري، ومن فعل مثله من القدماء إلا كثير في التائية مثلا، وجاءت طبيعية جدا، لماذا تلتزم حرفا قبل؟ هذا استعراض لغوي عروضي، وأخذ على أبي علاء هذا الكلام، ولهذا فديوانه سقط الزند قالوا إنه أجود من اللزوميات لتلتزم فيها ما لا يلزم. ونقد هذا الكلام حتى نقضاه عليه الدكتور عبد الله الطيب، وقال يعني تكلمت في الفلسفة وفي الحياة، ما شأن الفلسفة والحياة بأن تلزم نفسك بهذه القافية أو بهذه اللزوميات أو الالتزامات التي لا تلزمك؟ واضح؟ طيب، النصيحة العاشرة: نافس على الفحول العالية لا على منافسيك. إذا نافست على مستوى منافسيك، يعني أنت الآن مثلا تنافس على من؟ على بدر وعلى، طبعا أعد الشعراء، ما ليش دعوة بالكلام الفاضي، على بدر الدري، على محمد الحرزي، على تميم البرغوثي، شعراء كبار، واضح؟ ومن؟ عد ما تشاء من المعاصرين. ستظل مقيدا بمستوى هذا العصر. أنت أحاول أنظم على القديم. لا، أقصد نافس على المستوى. أنت يمكنك أن تقارن بين قصيدة لك وقصيدة متقدمة في المستوى البلاغي لا في الأسلوب والنمط. حاول أن تضع نصب عينيك الشعراء الكبار وانظر كيف وصلوا إلى هذا المستوى وكيف فعلوا، واقرأ في أشعارهم كثيرا وكذا. بدر الذي أصعده إلى هذا المستوى الشعر القديم الذي يقرأه، لهم مجلس في كل يوم اثنين ويقرأون، غير أنه يقرأ منذ طفولته أصلا. أول قصيدة فصيحة كتبها، وهو لا يكتب إلا فصيح طبعا، كان عمره 8 سنوات، كتبها في هجاء صدام. هو طبعا بدر الشيعي، وحصل احتلال الكويت، ومعروف أداء صدام مع الشيعة والموقف المعروف، فهو آذى بعض أهله يعني أو كذا، فنظم فيه قصيدة، وقال لي أنا لا أذكر منها شيئا، نظم فيه قصيدة على نفس هذه الطريقة. عمره 8 سنوات، شخص يكتب شعر عمره 8 سنوات على الطريقة الفصيحة، ثم هو يقرأ كثيرا في الشعر القديم بغزارة، وتربى على هذا الشعر، فهو ينافس على الكبار أو على شعراء الشيعة من أصحاب الحسينيات. هناك دواوين طبعا كاملة، لكن طبعا الانفصال الثقافي بيننا وبينهم يبعدهم عنا يعني، لكن هناك دواوين فحلة كبيرة جدا. أول قصيدة عندهم معتد بها هي المنبر، عندهم هكذا تأية دعبل الخزاعي، تأية دعبل الخزاعي، نعم، هي عندهم قصيدة يعني معظمة يعني. والقصيدة العصرية التي تعتبر تجديدا عينية الجواهري، عينية الجواهري، فواضح هي قصيدة طبعا مجددة في هذا الفن يعني. ثم بعد ذلك هناك قصائد السيد رضا الهندي، وبعض القصائد يعني أعداد يعني أسماء معروفة محددة، لهم دواوين وقصائد وكذا. هذه الدواوين الكبيرة، هو بدر يقرأ هذه الأشعار، ويقرأ أشعار الجاهليين والقدماء وكذا. هو حاليا له مجلس يوم الاثنين يشرح لهم فيه ديوان امرئ القيس، يعني يمر عليه ويقرأ لهم كذا، وكانوا منذ أسبوعين تقريبا في سمرك شوق، واضح. وبدر كان يستمع، بالمناسبة أخبرني أنه كان يستمع إلى شرح الأعلام صباح مسجل هنا يعني، واضح. فهو ينافس على الكبار، ولذلك كان على هذا المستوى. انظروا قوة مقاومته للمستوى المعاصر، قوة هو يقاوم طبعا، لأن البيئة المحيطة له بيئة عجمية أصلا، بيئتنا عجمية كلها. فانظروا كيف خرج شعره، حتى أن البعض قال لي، أرسل لي مرة، قلت هذا أتقن، هذا أعلى نقد لهذا الرجل، قال لي لماذا لا نقول إنه وجد ديوانا مخطوطا من شعراء الشيعة الفحول القدماء ونسبه لنفسه ولا أحد يعرفه؟ فقلت له هذا أجود. فلما أخبرته بهذا، لما التقيته بوجه لوجه وأخبرته، قال سبحان الله، قيلت لي في الكويت أنت وجدت ديوانا وكذا. هذا معناه ماذا؟ أشعاره بالفعل أيوة، من أين تأتي بهذه الأساليب؟ يعني أنا أفهم هذه الأساليب، لكن أنا لا أنظم شعر هذه الأساليب. يعني البعض يظن أنك أيضا يعني، لا، أنا الفرق هو شاعر، أنا لست شاعرا، أنا قد أقول الشعر لكن هو شاعر، ولا أقدر على أساليبه، ثقيلة، ربما مستقبل الله أعلم، لا أدري، لكن هو الآن مستواه لا مقارنة، واضح. فلماذا ربط نفسه بالقدماء فأذهلك؟ أنت أربط نفسك بالقدماء، لا تربط نفسك ببدر ولا بالحرزي، أنت مبهور في الأول فقط، مع التدريب وقراءة الشعر الكثير سيبدأون في الهدوء وأن تستقر مقاماتهم في مكانها، واضح؟ ولن تنبهر، هم شعراء أيضا لكن ليسوا كالفحول القدماء. نافس على القدماء الكبار، وهو لا فحول بالمناسبة أيضا. نعم، احد النقاد نقاد اليومين دول اه قال لي، كان على الكلمه دي انا علق عليها، قال لي لا، ما لما يبقى في قصيده احس ان انا العصر العباسي دي مش حاجه كويسه، عايز حاجه اسمعها اعرف انها بتاع العصر ده. اصلا العصر العباسي قصائد العصر العباسي هي الفصيح من، انا لما اقول بالمناسبه انا لما اقول قصيده عصريه اقصد العباسي عشان تكون فاهمين من الاول يعني. انا لما اقول قصيده معاصره او قصيده بلغتنا اقصد القصائد العباسيه، ليست هذه الاسهال اللي حصل ده، في زحلقه كده حاصله في الموضوع مستفزه بجد، احس ان انا كاني بالظبط طالع صاعد في طريق دوت رخام او سيراميك وعليه صابون مش عارف اثبت وبقول صابون مش عارف اقف في زحلقه، نزار قباني ومش عارف مين، وبيسموا شعر اسمه ايه فلسطيني ده اسمه ايه، محمود درويش، بيسموا كلامه شعر، بيسموا كلامه شعر، كلام جميل بالمناسبه انا بحب اقراه واسمعه، لكن معاني جميله جمل وحكم مش شعر. شعر فين يا جماعه؟ فين الشعر؟ بنتكلم في الشعر اهو، فين الشعر؟ فبيسموا كلامه شعر؟ لا طبعا. القضيه ها بحسب شكله الفني، بحسب شكله الفني هو بيطيل في الكلام ما بيطولش صح؟ قطعه نثريه هذا اقرب يعني، لم اتتبعه هو قطعه نثريه يعني. هذا مطر امل دنقل، احمد مطر ما بيسميش كلامه شعر، بيسميه لافته. لافته طيب مش مشكله، الناس بقى تسميه شعر. المهم فلا طبعا القصيده المعاصره لابد ان ترتبط بلغه، ما انا ممكن اسمع منك كلام وتقول نعم وهذا من وهذا الكلام من منسوب في عصرنا وكذا، لكن من قال ان نسبه الكلام الى اهل العصر دليل على شعريته او على جودته؟ طيب على هذا الكلام القرآن عنده ليس نصا عليه. خليني بس واحدة واحدة، لابد من التحرير قبل التقرير، اجعلوها حلقة في أذنكم، التحرير قبل التقرير صح؟ وإخوة طلاب العلم يفهموا الكلام ده، تحرر المسألة قبل. طيب هو لما قال أريد أن أسمع الكلام فأعلم أنه من عصرنا، لو كان يريد إما أنه يريد الجودة الشعرية وإما يريد أداء وظيفة أخرى، لو كان يريد الجودة الشعرية إذن فهو الآن في مضمارنا، نقول له إذن يلزمك أن القرآن ليس جيدا، أن القرآن ليس على كلامنا، ليس من طريقتنا. لا لا لا لا، أنا قصدي أن هو يخاطب مشاعرنا، هو في الأغلب قصده كده. إذن خرجنا عن إطار، أنا ماشي موافق، خاطب الناس بما تريد. لا يلزمه أن القرآن ليس جيدا، القرآن ليس على طريقتنا، ليس على كلامنا، والقرآن هو النموذج الأعلى في الفصاح. ركز في الألفاظ، إذن هو واضح أنه يخلط بين الجودة الفنية والاسترواح النفسي، وأكثر الناس هكذا. قضية انفصال الجودة الفنية عن الاسترواح النفسي الآن نادرة صعبة، هذا ما أحاول أن أبثه فيكم الآن، هذه ليست متحققة في الحقيقة، ليست موجودة يعني، نادرة جدا. وأنا أتصور أن صاحبك لا يقصد هذا، وأنه يقصد أنا أريد أن أسمع شعرا، شوف التعبير، أراه كلامنا. يعني خلاص، إذن أنت لا تتكلم عن جودة فنية بالمعيار الشعري، سيلزمك أن طب القرآن تسمعه ليس كلامك قولا واحدا، إياك تقول لي قد سهل كلامنا، ليس كلامك والله ما هو كلامك، ولا تتكلم بفصاحة القرآن وليس من مستواه، لا تتكلم بهذا النمط من الكلام أصلا، واضح؟ إذن يلزمك نقد القرآن. ستقول لا أقصد يعني يخاطب مشاعر نحن، أقول إذن تتكلم في شيء آخر، لا أعترض عليك. أنا أحيانا أسمع كلام نزار قباني في غير الإفحاش، إفحاشه أصلا متكلف مقرف، كلامه العادي يعني، أسمع كلامه العادي في على أنه كلام يعني، مثلا له بسموها قصيدة أو المقالة مثلا، هي وعدتك، التي يقول في سطر فيها، يقول لقد كنت أكذب من شدة الصدق والحمد لله أني كذبت، واضح، وعدتك ألا أفعل كذا وفعلت، وعدتك ألا أراك وجئت، وعدتك ألا كذا، لقد كنت أكذب من شدة الصدق والحمد لله أني كذبت، يعني يكذب في الوعود من شدة الصدق في الحب، والحمد لله أني كذبت. حلو شعر؟ لا. ومن قال لك أنني لن أعجب إلا بما هو شعر؟ فهمت؟ من قال أنني لن أعجب إلا بما هو شعر؟ خطير بأذان خطه هذا هو. أنا مثلا أقول لا أقول الموسيقى سيئة لكن ليست هي الشعر بس. نعم كان انا مش فاكره مين اللي خد مقتضى الحال دي وقال ما يخص السامع مش الكاتب اللي هو انا شرحت هذا من قبل لما كنت اتكلم عن تاريخ البلاغه وانها بدات بالخطباء من المعتزله في عصر الدوله الاولى وكانوا يخاطبون الجماهير فوضعوا قضيه مراعاه المخاطب وقلت انها انا الذي قلته وقلت ان هذا سينزل من مستوى البلاغه احيانا في الكلام مستوى البيان في الكلام اذا كان يخاطب من لا يفهمون بيانه فيوصف الكلام النازل بالبليغ اي البلاغ ولذلك قلت لابد ان نفرق بين الجوده الذاتيه في النص التي يفترض فيها علو السامع حتى لو كان خيالي وبين خطاب اناس في موقف معين في زمن معين ومكان معين يعني ليس من الحكمه مثلا ان اخاطب من يحضرون مثلا لهشام الجخ او كذا بمعلقه من القيس ليس بلاغه اذا معلقه من القيس ليس بلاغه في هذا الموضع لكن امرؤ القيس خاطب من يفهمون شعره حتى لو كان لو افترضت ان امرؤ القيس كتبها هكذا وتركها لمن سيفهمون او انشدها لمن لا يفهم قال له احفظ عني هذا النص وبلغه لمن تستطيع على امل ان يفهمه من هو على مستوى على هذا المستوى من البلاغه. هذه القضيه متداخله لانه في مره اتصل بي احد الاخوه وقال لي انا احب العب صباحا اكثر من قفا نبكي فشرحت له السبب في انه يحب هذا اكثر من ذلك قال اذا هذا يطعن في قفا نبكي بالتعقيد فقلت له التعقيد بالنسبه لمن شفت المشكله صحيح لابد ان نراعي احيانا حتى بدليل انك تقرا في البيان والتبيين الجاحظ أدخل في البلاغة السكوت بعضهم أدخل في البلاغة السكوت كيف بلاغة؟ نعم أنت تقطع فن القول أصلا فن القول الذي يختزن الفنية في القول كان من كان الذي سيستمع سنفترض أنه سيأتي شخص يسمعه وهو رفيع المستوى البياني أما البلاغة بهذا المعنى الآخر مراعاة مقتضى الحال هنا فتنقسم إلى قسمين قسم مراعاة مقتضى الجزء في القصيدة وهو ما أفعله معكم في القصيدة أقول لك أنظر فعل في البيت هنا كذا ليراعي مقام المعنى في القصيدة أو الذي لا أتكلم فيه القصيدة كلها في الموقف أكثر أشعار الجاهليين ليس من البلاغة أن تحدث بها الناس. الدكتور حاتم الأنصاري اتصل بي وطلب أن نعمل تسجيل نتناول فيه عنية أبي ذؤيب مع الناس وأن نناقش فيها وأن يكون يعني لا نجهز يكون النقاش مسترسلا هكذا عفويا تلقائيا وكذا ثم اتصل لي بعد فترة قال هل ترى من الحكمة أن نبث مناقشة هذه القصيدة في الناس قلت له لا الآن لا لكن بالفعل ممكن مع أناس درسوا العلوم ومكثوا مثلا في هذه الدروس وفهموا قضية الشعر ونقد الشعر وكذا ويدرسون نقد الشعر وكذا سيفهمون هذا وعندهم ذوق وحس وصبر ليتذوقوا ويفهموا ويحسوا ممكن أما أن ينشر هكذا في العامة كان أظن مشروع مع رواة تقريبا كان كلمني في مشروع مع رواة قال هذه القصيدة لا ممكن أن نختار نص أقل بكثير جدا سيفهموه والإنسان عدو ما يجهله ها مرة واحد في مرة دخل على اليوتيوب كنا نتكلم في مين في امرؤ القيس والنابغة وكذا فشخص دخل قال أنا لا أعدل بمجنون إلا أحدا قلت له رأيك قلب على طول أنت زي الفل أصلا لم يعد شاعرا ليس شاعر شاعر يعني حتى في الشعراء العذريين يذكر الأخير الرابع لكن نحن قلوبنا تهفو معه الكثير عز أشعر منه جميل بوثينة أشعر منه من جهة الشعر فقال فهو دخل في خط الفن وأنا والدكتور أحمد شكري كنا نتكلم فيه خط النقد والجودة مع أن الدكتور أحمد شكري رجل متصوف وكذا لا يحب ابن القيس من هذه الجهة هو يعني ما شاء الله تحت أقدام ابن الفارض واضح؟ وأنا لا أحب ابن الفارض يعني مش شاعر كشاعر لا لا الصالحون طلبوا نعلم على رأس يعني ابن الفرد المسمى الشاعر يعني بالتقدير لا أحب الشعر يعني لا ليس كذلك أيضا يعني ليس هو الشعر عندي الشعر حتى التأية الطويلة جدا وكذا الشعر الشعر يعني لا هذا أشعار متأخرة الصوفية لا تستهويني على جودتها بالمناسبة القصيدة في التأية فحلة لكن هو يقول فيه كذا وكذا. فدخل هذا الشخص في الخط وقال أنا لا أعدل بمجنون لا أحدا. هو ربما لم يرى أحدا أصلا غيره، يعني هو لم يقرأ لغيره أصلا، يعني هو اللي يوصل له عشان للعامة للناس وكلام كده ويوصل. لكن مجنون لا ليس في شعره فن عالي، بسيط جدا. يعني بص شوف المعنى، شوف المعنى، يقول خليلي إن ظنوا بليلى فقرب عليا على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاوية. خليلي إن ظنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفر عليه. أنت قلبك هفه مع المعنى، في الحقيقة لا فن في الكلام، عادي عادي. ولو قاله في صورة نثر سيؤثر تأثيرا قريبا، أقول قريبا وإلا في العناصر الشرعية لا تأثير، لكن سيؤثر تأثيرا قريبا. واضح؟ خليلي على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاوية، يعني على مثل ليلى أقتل نفسي وإن كنت يائسا منها. ماشي، فين فين العمل، فين الشغل؟ واضح؟ خليلي إن ظنوا إن بخلوا علي بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفر عليها موت. خلاص ماشي، خلاص فيها فيها نوع فن، هذا بيت نبض بالفن قليلا، لكن البيت سحبك صح؟ خدك. هو نفسه قال، قال خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكى لي، فما أنشد الأشعار فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية. هو مش بيحطها لك. واضح؟ طيب النصيحة الأخيرة وهي خفيفة، نصيحة خفيفة أختم بها. تدرب على إلقاء الشعر، ودعك من القراءة من الورقة، تفعل هكذا وتؤدي هكذا ثم ترجع. هذا يقطع، يقطع عليك أنت الشعور، ويقطع على ويقطع على السامع. انظر إلى الذين يلقون أشعارهم من الورق، صح؟ ترى أنه أنت مش لا تستطيع أن تتابع معه، هو نفسه لا يتابع، فهو نفسه يفترض أنك يتصل عندك المعنى. الورق لقراءتك أنت وتدبرك أنت، أما إذا ألقيت فافعل كبدر. شفت بدر كيف؟ القصيدة محفوظة عنده متجربة، فجهده أين؟ في الإلقاء والشعور، فيعكس لك الشعور بالقصيدة، فأنت يساعدك على فهمها، ينعشك، يعملك إنعاش، يساعدك على فهمها. واضح؟ لكن النص موجود، النص يتحمل بمعانيه، يساعدك على فهم المعنى، يشير لك بالمعنى. لما ترى شخصا أمامك يتأثر بالمعنى بالنص، فأنت تتلقى النص كذلك من خلال أدائه، وبعد ذلك إذا قرأته تستطيع أن تتأثر بالنص مباشرة. واضح؟ لكن هكذا وترجع تدور في المكان وبسرعة حتى لا ينقطع ذهنه. طيب لماذا؟ فعليك أن تردد الكثير القصيدة كثير، أن تحفظها كالماء كاسمك كالفاتحة، تحفظها كالفاتحة حتى لا يبقى جهد يبذل في استحضار النص، ويتركز الجهد كله في التأثر والانفعال الذي يشرح للمتلقي ما تريد أن توصله من هذه القصيدة. فاحفظ شعرك، احفظه، لا يصح أن تكون قائل الشعر وتقرأه من الورق ولا تحفظه. ماشي مولانا؟ نعم. وجزاكم الله تعالى خيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.